قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ان شاء الله في سوره المطففين واحنا المفروض كنا وصلنا للمنطقه اللي فيها الحديث عن الحلول. كنا قلنا ان ملخص الحلول دي ان الانسان يسعى ان هو يتخلق بأخلاق المؤمنين المتقين الأبرار أو أنه يكون من الأبرار ماشي. فلو الإنسان اشتغل على أنه يكون كده ده هيحل الإشكالات. وطبعا اتكلمنا عن منهاج الوحي في عرض الحلول. المسألة دي مهمة لأنها يعني مش هتبقى مفيدة بس للصورة، هتبقى مفيدة بشكل عام يعني. فبدل ما الإنسان يبقى قاعد مركز التطفيف بيعمل كذا وعايزين نعالج المشكلة دي مش عارف ايه، يغض الطرف عن التطفيف ده تماما ويتجه ناحية ما يكون من الايه من الأبرار. واضح المسألة دي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا، لأن في الحقيقة إحنا كتير من المشاكل بنقعد إحنا بنتمحور حول المشكلة دي ومركزين فيها وما يعني ما بنروحش ناحية الحل. ولذلك دي كانت طريقة الوحي. الوحي مثلا لما الإسلام نزل كان الصحابة كانوا كفار وكانوا في جاهلية جهلاء وكانت أحوالهم وحشة جدا. الوحي غض الطرف عن كل صفاتهم السيئة دي وراح ناحيه اتجاه ان هو يضبط منهجهم وان هو يجتهد ان هم يكونوا مؤمنين يكونوا متقين يكونوا ابرار. ورويدا رويدا راحت الايه راحت المشاكل دي. تفهمين الفرق؟ القصه دي مهمه جدا يعني، دي نقله كبيره ان الانسان ما يفضلش قاعد قدام هذا الخطا الجزئي يقف قدامه يائسا وكل همه ان هو يحل يعمل له يوجد له حل وخلاص. لا، وبيغض الطرف عن هذا الخطا وبيروح ناحيه ان هو يصنع ايمانه بشكل ما زي ما قلنا الحلول الكليه. فلو حصلت هذه الحلول الكليه هتتلاشى تلك الايه تلك المشكلات الجزئيه. بس هي دي المساله باختصار، وده منهاج الوحي ومش ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. اللي احنا بنعمله لا، ان فلان ده مثلا عنده مشكله كذا فعايزين له حد بتاع تعديل سلوك، عايزين نروح لحد مش عارف بتاع مش عارف علاج نفسي، عايزين نروح لمش عارف ايه. الواحد ما يقولش كده، الواحد بيقول غض الطرف عن المشكله دي خالص وروح اوجد الحلول الايه الكليه، ارتقي بيه، حط مرتبه معانا المفروض نصل ليها، اشتغل عليها المشاكل دي هتروح. لان الانسان ساعتها هيبقى هو بينجح، والنجاح ده في حد ذاته بيعمل فيه ايه؟ هو بيخلي الاشياء دي تروح. طبعا ده منهاج عام في الوحي، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واذا فعلت سيئه فافعل بجانبها حسنه، السر بالسر والعلانيه بالعلانيه. فده منهاج الوحي اصلا، منهاج الوحي ان الانسان يغض الطرف عن السيئه دي خالص ويروح ناحيه الحسنات، اجتهد فيها اجتهد فيها اجتهد فيها. على عكس ما احنا كنا متخيلين زمان ان هو لا، انت يعني الخطاب ده انتشر طبعا في عند المتصوفه كثيرا، وانتشر طبعا للاسف حتى تسرب برضه للايه؟ لبعض الناس بتتكلم في التزكيه او في بناء النفس او في اصلاحها وكده. تسرب لهم المفهوم ده، لازم مرحله بقى نقعد نتطهر من الذنوب ونجيب ديتول ونجيب مش عارف مطهرات ونعيش حياتنا بقى، حوار كبير. الشريعه سلكت سبيل التطهير بالتطوير والتخليه بالتحليه. الشريعه سلكت السبيل ده ان هو يتطهر بانه ايه؟ بتطور. ولذلك حتى قلنا ان معظم العبوديات ليها ايه؟ ليها ابعاد تطهيريه وابعاد ايه؟ تطويريه. يمكن ابرزها رمضان يعني اللي احنا فيه حاليا، هو اصلا هو في حقيقته هو ابعاده الاهم هي ابعاد تطهيريه، بس التطهير فيه تطهير بالايه؟ بالتطوير. واضح؟ فالانسان ده يصوم، هي المفروض يعمل طاعات، المفروض ده مش عارف يشارك المسلمين في طاعات، بس في الحقيقه على انه هو كانه تطوير او زياده او تحليه، لكن هو في الحقيقه ابعاده الاساسيه ابعاد ايه؟ ابعاد تطهيريه. ان الانسان بيخرج من خلاله من الظلمات الى الايه؟ الى النور. واضحه المساله دي؟ طيب. وبناء عليه هيبقى الحل هنا بل حل الحلول ان الانسان يجتهد انه يكون من الايه؟ من الابرار. خلاص؟ وزي ما قلنا ان هو مش حل بس هنا، ده حل في ايه؟ في مناطق ثانيه او في اماكن ثانيه كتير. طيب فاهم يعني. خلينا نقول بقى عشان احنا استثمار للوقت يعني، المفروض احنا كنا عملنا المحاضرة التانية من سلسلة اسعد الناس بالحج خلاص، واحنا ماشيين كده كده في سورة المطففين، فانا كنت مستني لما اجي للمنطقة دي هتكون هي المحاضرة رقم 3 او 4 في سلسلة اسعد الناس بالحج اللي احنا محتاجينها، بما ان احنا كده كده بين يدي عمرة في رمضان، وعمرة في رمضان كمان النبي قال يعني عمرة في رمضان كايه كحجة معي، كحجة معي، فوكأن احنا بنستقبل حجة يعني خلاص، وبما انها حجة فلازم نحط مستهدفنا، عايزين ايه من الحجة دي، عايزين ايه من العمرة دي، عايزينها تكون مبرورة، وبناء عليه من الضروري جدا نفهم يعني مبرور اصلا، ونفهم ازاي يتحقق الكلام ده. وانا قلت اصلا انا صراحة يعني صدمت لما قعدت ساعتها ادور يا جماعة، طب حد يقول لي ايه البر، طب نصل له ازاي، طب تفاصيله، طب ما يتعلق بيه، وصدمت ان انا ما لقيتش الحقيقة مصدر بيتكلم في كده، معظمهم حاجات ايه، حاجات عابرة كده وخفيفة، كل واحد بيقول تعريف الحاج المبرور بيمشي على انها مسألة خطيرة، ده مستهدفي اصلا، الحاجة اللي انا يعني المفروض اصلا لو نجحت فيها خلاص خلصنا، ما نجحتش فيها ما عملتش حاجة. المهم فاحنا نتكلم عن البر ونتكلم عن الابرار، مين هم الابرار ماشي، ده هيكون ان شاء الله هو بمثابة المحاضرة الثالثة وربما الرابعة، لان الحاجة كان المفروض يسبقها محاضرتين، بس انا اعتبرها المحاضرة الثالثة في اسعد الناس بالعمرة، وفي نفس الوقت هي في المكان اللي احنا محتاجين دلوقتي في ما يتعلق بالايه بالمطففين، ده في الغالب هيكون محور حديثنا النهارده ان شاء الله. واضح؟ طيب الكلام طبعا موجود في كتاب اسعد الناس بالحج، الطريق العملي الميسور الى الحج الايه المبرور. وبرضه بقول يمكن لعل يعني ان شاء الله نعتبر ان احنا عمرتنا دي نفسها كانها ايه، كانها خطوه عمليه في طريق التطهر من الايه من التطفيف، يعني احنا كاننا جات لنا فرصه او خلاص ان احنا نعمل ايه، ان احنا نحاول نتطهر من التطفيف من خلال هذه العمره. فلو نجحنا ان العمره دي تبقى عمره بره او تبقى عمره مبروره، فيرجى ان شاء الله ان احنا نكون خدنا خطوات ناحيه الايه، ناحيه الحل. تمام. طيب بس حابب اكد يعني عشان فكره ان هو ده المستهدف وده مثلا ما ينبغي ان نصل اليه فيما يتعلق بالحج او العمره كمثال يعني، وطبعا حاضر في حاجات ثانيه. وزي ما قلت كان مفاجئ جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم لو ما يوصف الحج الايه اللي هو المنشود او الصوره اللي احنا مثلا المفروض نصل اليها، كان مفاجئ جدا انه يصفه بانه ايه مبرور، يعني ربما الواحد توقع انه يصفه باوصاف ايه تانيه كتير، بس كان مفاجئ انه يصفه بانه مبرور. لكن فعلا مع تحرير معنى البر ومع حتى على اقل التقديرات يعني لو مثلا تفكرنا في اللي احنا قلناه امبارح بس عن البر، فهنجد فعلا الموضوع ايه، لا الموضوع يستاهل فعلا، يعني الموضوع فعلا يستاهل ان الانسان فعلا يكون من الابرار، ده هيبقى حل كتير من الاشكالات، او هيبقى عنوان حاجه مهمه، عنوان حاجه مهمه يعني مش بس هو حل كتير من المشكلات، هيبقى عنوان تطهر من الافات، ان فعلا الانسان لو اجتهد ان حجه ده يكون حجا برا، فهو ده معناه انه فعلا سيرجع كيوم ولادته ايه امه، ان هو فعلا هيكون خد خطوات جاده في التطهر من الافات حرفيا، مش هو مجرد كلام او زعم وخلاص، هو فعلا خد خطوات جاده. ولذلك مهم قوي، مهم ان الانسان يعني تحضر المساله دي، ان برضه لاحظنا ان دايما معظم الصفات السيئه او اللي قلنا عليها البيرسونال باترنز او الحاجات اللي هي الانماط الشخصيه اللي فيها مشاكل، معظمها الصوره المقابله ليها الايه البر، الشخص المقابل ليها هو البر، وكان الانسان لو نجح انه يكون بر يبقى هو كانه بيتطهر من ايه من الافات، فالامور متسقه مع بعضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى من اللطيف في المساله، ده ورد في روايه اخرى في تتبع الروايات، دي روايه في عند الطبراني في المعجم الاوسط وصححها الشيخ الباني في صحيح الجامع وفي السلسله الصحيحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له وما بره، وما بره، قال اطعام الطعام وطيب الكلام. فقيل وما بره، قال اطعام الطعام وايه وطيب الكلام، قال اطعام الطعام وطيب الكلام. طبعا هنا برضو احنا هنفاجأ بالتفسير النبوي، لكن هذا التفسير من اللي بيسميه العلماء التفسير التفسير بالمثال او التفسير بالايه بالمثال خلاص، ان النبي قال من امثله وكانه يقول من امثله البر ايه اطعام الطعام وطيب الكلام، اطعام الطعام وطيب الكلام ماشي، وهنيجي للوصف ده ان شاء الله. الصنعاني بيقول اطعام الطعام اي بذله للمسافرين، وطيب الكلام عام لكل كلام طيب، وتقدم أن أطيب الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والمراد أعم من ذلك وهو طيبه بالذكر وبحسن خطاب الناس. الشاهد يعني أنها يعني هتبادر للذهن الوهلة الأولى ان طيب الكلام اللي هو المراد طيب الكلام مع الناس، في حين لا ان اصلا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن وغيرها ده اطيب الكلام اصلا اللي ينبغي ان هو يصدر عن الانسان. واضح؟ طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. وفي رواية: وليس للحجة المبرورة ثواب عند أبي يعلى جزاء دون الجنة. طبعا حاجة مش يعني فعلا حاجة لابد أن يتوقف المرء معها، إنه قدام عمل بيتم النص بشكل صريح أن له ليس له جزاء إلا الإيه؟ الجنة. فمين يفرط في ده؟ ده الحديث ده في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان والصحاح الشيخ الألباني والشيخ الأرنوط. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي رواية: الجهاد سنام العمل. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ولذلك هو الحقيقة يعني فرصة سانحة، وخصوصا مثلا في ظروف زي اللي احنا بنمر فيها دي، يتمنى المرء فيها ان هو يجاهد في سبيل الله، ويتمنى المرء فيها ان هو ينصر دينه بأي شكل، فيجي الحج المبرور. وطبعا بالنسبة للنساء، اصلا النساء ده جهادهم الاصلي، هذا جهاد النساء الاصلي. لما ستنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن جهاد المرأة، مش ان عليها جهاد او يعني جهادها ايه، فقال: الحج والايه؟ الحج والعمرة. فهذا جهاد المرأة، المرأة اللي وده من الحاجات اللي للأسف الشديد احنا بنهمل في حسابها، احنا بنهمل في حسابها. واصلا صح ان النبي صلى الله عليه وسلم اكد ان الحج والعمرة من سبيل الله، من سبيل الله، يعني من الحاجات اللي يدخل فيها معنى انه في سبيل الله، إن معنى ان هو جهاد في سبيل الله، لان هو جهاد بالمال، جهاد بالوقت، جهاد بالجهد، جهاد بالفكر. ففي الحقيقة بيجتمع فيه معنى الايه؟ معنى الجهاد فعلا. الانسان بيجاهد نفسه في ذنوبه ومعاصيه وشهواته واهواءه، بيجاهد نفسه انه يطهرها ويصل بها الى افضل صورة ممكنة، بيجاهد في ميادين الطاعات. ففي الحقيقة هو يعني ويتجلى فيه معنى الايه؟ معنى الجهاد. هو فيه مشقة، وهو ذو شوكة، يعني مش من الحاجات اللي هي غير ذات الشوكة، لا هو ذو شوكة، ان الانسان فعلا فيه الوان من الايه؟ من المشقة بيكابدها، مهما بقى في طيارات، في فنادق، في مش عارف ايه، برضه هيبقى فيه، لان اصلا النبي قال: السفر قطعة من العذاب. سيظل السفر دائما قطعة من العذاب. المهم شاهد ان حاجة يعني ملهاش يعني جزاء دون الجنة، او هي يعني حاجة بهذا القدر، ما ينبغي انسان يفرط فيها أبدا. وانا عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد افضل العمل، أفلا نجاهد معكم؟ قال: لا. دي بقى مسألة مهمة جدا جدا للأسف، يعني معلش استطراد صغير كده في الناس، برضو زي ما قلت ان الانفعال العاطفي يا اما بيجيب لهم احباط، يا اما بيجيب لهم ايه؟ عدم انضباط. دي مسألة مهمة، ان في اشياء النبي يقول له: لا لا ما تعملهاش، على ان منزلتها عالية في الايه؟ في الدين، لان في منازل اخرى وثغرات اخرى هو ينبغي ان يكون قائما عليه. ان هي المسألة مش مسألة ايه؟ مش مسألة عاطفية ولا مسألة انفعال عاطفي. في حالة الانفعال العاطفي او في المسألة العاطفية زي ما قلت مثلا كتير، والمسألة دي حصلت عند كتير من صالحات النساء، اللي مثلا بيحصل ده تقول لك: عايزين بقى نخرج بقى، يفتحوا لنا بتاع ونروح نجاهد ونروح نعمل ونروح مش عارف ايه، ويبقى مثلا زي ما قلت اما احباط اما عدم انضباط. الحقيقة لا، لان عندها ابواب اخرى من الجهاد المهم اللي لازم الانسان ايه؟ يعني يجاهد نفسه فيه. فالشاهد بس انا استوقفتني هنا اللقطة بتاعتي النبي قال لها: لا لا، بقول ستنا عائشة شابة صغيرة عادي اكيد هتنفع، تنفع في الجيش، لا بس دي احنا عايزينها، خلي الوعاء ده، احنا عايزين النساء المسلمات. شفت مقطع لواحد مجرم من مجرمين اليهود بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في التلفزيون عادي جدا كده، بيقول ان لا، الحل بالنسبة لغزة دي قتل النساء والاطفال، لان النساء دي هي اللي بتخلف العيال دي وبتربيها. احنا لما سبناهم من 20 ل 25 سنة هم اللي انتجوا لنا الجيل اللي موجود ده، هم فاهمين هم فاهمين دورهم, فاهمين دور المرأة المسلمة دي ايه. ولذلك هو ليه كنا قلنا الكلام ده في اطفال في اطفالنا في اصول التعامل اطفالنا القرآن سورة المسلم الثاني. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض ان هو حد دون البلوغ يخرج معاه في الجهاد؟ مخزون استراتيجي. لا عايزين نحافظ على الطفل ده, مش هيفيدنا قوي في المعركه, بس عايزين نعمل ايه, عايزين نخبيه كده, نركنه على جنب, نحافظ عليه. في في في في في موسى بيربى في الخدر علشان هو هي ايه هيسقط عرش فرعون ده كله. في موسى هناك يربى في الخدر, في يعني في لا عايزين ده احنا ايه مخزون استراتيجي. المرأة بالنسبة للمجتمع المسلم مخزون استراتيجي فوق المخزون الاستراتيجي. ان المرأة دي هي اللي هي اللي بتنجب هذا الغلام وتربي هذا الغلام. مخزون استراتيجي فوق المخزون الاستراتيجي. ولذلك الشريعة ما حبتش يستنزف المخزون ده في ايه؟ يستنزف المخزون ده في يعني عجبني واحدة ست كده بتقول ايه؟ اقتلوه هنخلف غيره. والله واحدة ست في غزة اقتلوه هنخلف غيره. ومن الحاجات اللطيفة جدا ان شفت احصائية كده تقريبا كان بعد شهرين بالضبط ان كان عدد المواليد 20,000. عدد المواليد 20,000, وساعتها كان اللي قتلوا كلهم من الاطفال ايه اللي هم طبعا متسجلين كانوا 12,000, طبعا المفقودين اكتر. فانتوا قتلتوا 20 جبنا 20, ودي اللي هيجننوا اعلى معدل خصوبة في العالم. والله اعلى معدل خصوبة في العالم. ما هو بقعة زي دي فيها 2,300,000, 2,300,000 رقم كبير جدا. فاعلى معدل خصوبة في العالم. خلاص انتوا اقتلوهم هنخلف غيره. فخلاص. ده انا بتكلم ايه فيزيكالي. بتكلم كده على مستوى الابدان والكلام يعني الفاضي ده. فالشاهد يعني اللي اقصده ان في الاسلام المرأة مخزون استراتيجي. المرأة مخزون استراتيجي. مش فكرة ان المرأة دي واحدة ما نعرفش نقاتل. يعني يا ست هتعرف القتل, ما انت بتقتل في جزك ليل ونهار, هتعرف القتل وكل حاجة زي الفل. انت مبطلة شكل ومبطلة خناقات, هتعرف تخنق اخر حالة. ما مش هنعرف ان مش عارف ان هتعرف تموت عادي مفيش مشاكل. بس مش هذه القضية. القضية فكرة انها مخزون استراتيجي. هستفيد انا منها جات وراحت ضربت لي طلقه على واحد اعمل له يعني برضه انا هعمل له ايه ان قعدت تداوي جرحه ومش عارف ايه وكلام من ده. ولذلك برضه احنا ما ناخدش الاستثناءات ونعتبرها هي الايه هي القاعده. ان النبي سمح لبعض الصحابيات تخرج تداوي الجرح لانه مثلا في اللحظه دي محتاج الايه الكلام ده. والحمد لله الدنيا كويسه, الحمد لله في خير كتير, والحمد لله المسلمات تمام. ودايما جهاد الدفع غير جهاد الطلب برضه. يعني برضه المساله مختلفه. وفي الوان من الجهاد في معارك لا ما فيهاش مجال. الناس هي مثلا اللي في غزه دي انا اقول لها انت ما تجهديش, بتجاهد. بس هي جهادها فين؟ جهادها في ايه؟ لو هي بقى هتروح تطلع لهم في الحرب ومش عارف وتعمل وتودي, طب لا ده احنا بالعكس يتحافظ عليها, يستخبوا دول يتشالوا كده. احنا قلنا دي استثناءات, كل دي استثناءات مش الاصل. الاصل ان لما كان المسلمات يسالوا النبي يقول لا. فمش ده الاصل. الحديث نفسها بتاعت الناس اللي خرجت دي خرجت لازم يتاخد في الظرف العام. لان احنا هنا يقدم الكلام النبي قاله صريح مرة واثنين وثلاثة وهو يرفض يرفض يرفض يرفض للمرأة. والواقع بتاع المسلمين الواقع بتاع غزوات النبي كلها كده صلى الله عليه وسلم. انما عادي, ما النبي اصلا كان في غزواته كان بياخد مع احدى امهات المؤمنين دايما. النبي اصلا معظم سفراته كان يبقى مع واحدة من زوجاته اصلا. يعني فمش هي دي القضية. القضية فكرة ان مش ده الايه الاصل. ده في النهاية استثناء. لو احنا بقى هنحسبها حسبة عقلية, فالجيش ده مثلا المفروض يكون محتاج كم امرأة مثلا تقوم على خدمتهم واكلهم وشربهم وكلام من ده. اقل حاجة الالف دول عايزين 100, اقل ما فيها. لو هنحسبها بقى كحسبة الالف عايزين 100, كل 10 عليهم واحد تخدمهم اكلهم وشربهم ولبسهم مش عارف ايه وكلام من ده. هل في اي نص ابدا حتى خرج 10 مرة واحدة؟ ابدا. بتبقى واحدة او اتنين لاسباب ايه معينة. النهاردة عايزين طبيب ولا طبيبة, خلاص ممكن ناخد خيار الطبيبة عشان الطبيب ده يقدر يحمل سلاح ويقدر كذا. فالطبيب ده نقول له ما تطببش انت دلوقتي, انت احنا محتاجينك في انك ايه تقاتل, وهات واحدة هي اللي ايه اللي تطبب. هات واحدة هي تداوي الجرحى. وكان فعلا ايوه فعلا في الصحابيات واحده عندها الخيمه بتاعتها اللي تداوي فيها الجرحى، يدخل عليها الجرحى من الصحابه تداويهم، يقعدوا عندها كده زي عامله زي حجز كده يعني عندها، يقعدوا عندها شويه تمرضهم وبعدين يخرجوا. ده كان موجود لان احنا حسنا عندنا راجل طبيب وامراه طبيبه، ساعتها احنا محتاجين ايه؟ محتاجين الراجل ده، فنخلي المراه تقوم بالدور ده. فهل ده هو ده الاصل ولا الاستثناء؟ الاستثناء مش الاصل، ما هوش الاصل عادي. والمسلمات كانوا بيخرجوا بعد كده في الفتوح مع المسلمين برضه في جيوش الفتوح، فبس ما كانش هو ده الاصل. وخصوصا كل ما الامور السعه غير الضيق، فاوقات الضيق معلش يعني النهارده احنا عندنا كام امراه مسلمه مثلا؟ لو عندنا مثلا 2 مليار احنا كمسلمين 2 مليار، فمينيمم فيهم مليار مسلم. المليار مسلمه دول فيهم كام واحده شايله هم دينها؟ فيهم كام واحده اصلا يعني فعلا همها نصره الدين ده؟ فيهم كام واحده صالحه؟ المحزن ان احنا ما عندناش نسبه 1% فعلا حرفيا، ما عندناش نسبه 1% مشغوله بقى باصلاح بالدين ده وهمه وكلام ده كله. فال 1% اللي ما عنديش غيره اروح اهدره؟ لا ما اهدروش طبعا، فهي مش قضيه عدد، مش قضيه عدد، ما اهدرش انا ال 1% ده. انا ال 1% ده هو اللي هيحافظ على 99% الباقيه، ما اهدروش ابدا باي منطق اهدره. فكمان هي مش مساله عدديه، في غير بقى في وقت مثلا الصحابه اللهم بارك النبي حج معاه هنا في حجه الوداع، حج معاه 100,000 يعني في 11 هجريه النبي كان معاه 100,000 بيحجوا معاه هنا. فانت تكلم الحمد لله في 100,000، ال 100,000 دول مثلا لو خرج منهم امراه 2 3 10 مش هي ايه؟ مش هيضروا 50,000 اللي باقيين. وال 50,000 اللي باقيين ايه؟ يعني على الاقل على الاقل خالص كده فيهم 40,000 يعني سلام سلام. انما احنا إيه انت احنا ال 5 مليون ما ليش فيهم 5,000. والله لا بس وانا اهم اقول ال 5 مليون ما ليش فيهم 5,000. بص انت على المسلمات دلوقتي كده وشوفوا شوفوا وضعهم عامل ازاي، شوفوا حالهم عامل ازاي. ده انا اصلا قبل اختصرتها قبل كده قلت ازمه الامه دي في نسائها، ازمتها الاصليه في نسائها قولا واحد، ان قلنا هي اللي مش عارف بتربي العيال والراجل مشغول ومش عارف ايه، فازمتها في نسائها. وكثرت غير الصالحات، بل انا اسف حتى عذرا ربما الفاسقات من النساء، هي ازمه المجتمع المسلم حرفيا. حتى كل الضلال اللي على الارض اكثر اتباعهم من النساء، لما هيجي الدجال هيبقى اكثر اتباعهم من النساء. واحنا مش محتاجين الدجال يجي، يعني انا مش محتاجين الدجال يجي عشان نتاكد، لان معظم دجاجله العصر هتلاقي اتباعهم من الايه؟ من النساء. فعلا احنا في ازمه مش سهله. ولذلك فعلا انا كنت بقول المراه الصالحه دي كالكبريت الاحمر، دي كنز. بيقول المرأة الدنيا متاع وخير متاع المرأة الايه؟ الصالح. المرأة الصالحة دي كنز. انا مثلا اوقات كده ممكن اقعد اشد على الاخوات واقعد اقول مش عارف ايه وبتاع، بس بقول لها انت عندي ضفرك بالدنيا كلها، بس هو الواحد بيشد على حد خايف عليه او ايه عايز مصلحته. انما المرأة الصالحة عندي الواحدة زي حالات كنت قاعدة في قاعدة زي دي ضفرها بالدنيا كلها. ليه؟ ما هو في زمن انت في الوقت اللي انت قاعدة فيه هنا، روح شوفوا الحفلات بتاع المغنيين وبتاع الممثلين وبتاع الفساق وبتوع من كتر الفراغ مش لاقيين حاجه، بيروحوا يحضروا ماتشات كوره. ما فيش اي حاجه خالص، روح يحضروا مصارعه محترفين. الست اللي هي المفروض يعني ست بقى لطيفه وبتاع تروح تحضر مصارعه محترفين. من كتر ما مش فيش اي حاجه فيها تجمعات وفيها تجمهر الا بيعملوا ايه؟ الا ومالينها وهم سوادها الاعظم. مرة الأخ كان بيقول لي إيه ده يا أخي معظم مش عارف الناس اللي مش عارف اللي بيبقوا في الأنشطة الخيرية ومش عارف وإيه والمعاهد اللي مش عارف الشرعية معظمهم نساء. قلت له لا ما تقلقش يا حبيبي، روح شوفهم برضو في الأماكن التانية. ما تقلقش يا بابا، روح شوف بقى في الأماكن التانية برضو، هتلاقي الحفلة بتاع المغني دي هتلاقي 90% منهم إيه؟ ستات، والعشرة اللي جايين دول جايين مع ستات، جايين مع بنات. يعني جايباه صاحبته وجايباه حبيبته وجايباه اخته وجايباه مش عارف اي هبد من الهبد ده 90%. فهو للاسف فالامه طبعا ازمتها في نسائها قولا واحدا. فالمراه المسلمه النهارده تعرف ان عندها ميدان جهاد كبير وسط هؤلاء الغافلات اللي مدمرين المجتمع المسلم. انا مش هقول بقى استنقذها هي عشان خاطرها، لا استنقذها عشان الامه دي، عشان توقف شرها، تكف شرها عن الأم، تكف شرها عن أطفال المسلمين. ما هي واحدة من دول لما تبقى معلمة مثلا تعمل ايه؟ بيبقوا مجرمات، عنيفات، عنيفة عنيفة، ممكن يتشفعون في الراجل. ممكن الراجل يبقى كمدرس كل اللي شغله ايه؟ يدي دروس ياخد فلوس. انما هي لا، ده عايزة تنقل فكرة التنوير والانفتاح والمش عارف ايه مش عارف ايه، ودايما اعداء الدين بيستعملوها، بيحسنوا في استعمالها. فهي كمان لما بتضل يعني بتضل بضمير، بتضل بضمير وتبقى عنيفة جدا. مين النهاردة اللي بيقعد يطعن بقى في الصالحات؟ انتوا بتلاقوا واحد كده مثلا قليل، لما تلاقي راجل يطلع يتكلم على الستات الصالحات صح؟ قليل. مين معظم اللي بيتكلموا على الستات الصالحات؟ احنا كان عندنا في مصر كام واحدة كده حيزبونة، انا بسميها حيزبونة والله العظيم، كام واحدة حيزبونة كده. الحيزبونات دول هم عاملين ايه؟ هم مزهقين الصالحات في حياتهم في عيشتهم. وممكن الرجاله ما عندهمش مع الليله دي، انما كام حيزبونه دول هم اللي ايه؟ هم اللي عاملين المشكله. فالمراه لا، المراه مشكله، مصيبه، المراه مصيبه. والمراه دي بقى هنشوف لها مين؟ هنقعد نشوف لها راجل؟ الستات هم النساء اللي المفروض يشتغلوا على النساء دول. لان برضو سبحان الله المجتمع ده يعني هو مجتمع الحمد لله رب العالمين، زي ما الفساد بينتشر فيه بسرعه الخير بينتشر فيه ايه؟ بسرعه. سبحان الله في العدوى الاجتماعيه دي، في العدوى الدينيه، تلاقي البنات مثلا شله مثلا خمس بنات فيهم اثنين ثلاثه لبسوا الحجاب، تلاقوا الباقيين ايه؟ تك تك تك تك تك ورا بعض بيلبسوا الحجاب. طبعا دي مشكله ثانيه، مشكله ثانيه ان هم انفعالهم سريع، انفعالهم سريع، بياخدوا قرارات ومش عارفين بعد كده يقعدوا يندموا عليها. بس بقى يلتقط ده، انفعلوا بسرعه ياخدهم حد بقى ايه؟ يلحق بقى اللي يستفيد بقى بالانفعال السريع ده. انما بيتاثروا جدا، النساء بيتاثروا جدا ببعض. الرجاله لا، ممكن واحد يبقى اصحابه بيصلوا من 15 سنه وما بيصليش. ما بيصليش وما ما ما ولا فارقين معاه، انما الستات لا يمكن يكونوا كده. لو شله فيها واحده بس بتصلي تلاقيهم كلهم ايه؟ بداوا يصلوا. انما الرجاله لا. يبقى مثلا اثنين بيصلوا ثلاثه ما بيصلوش خالص. يفضلوا كده مثلا سنه سنتين شهر شهر يعني عقود من الزمان. فدي ميزه كبيره في مجتمع النساء على كده. بس طبعا زي ما قلت ان دي حاجه سريعه فترجع بسرعه. طيب نرجع من الاسترات ده. فلما ستنا عائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت نرى الجهاد افضل العمل. يعني بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالجهاد ايه؟ افضل العمل. خلاص؟ فافلا نجاهد معكم؟ ليه احنا محرومين من الفضل ده؟ قال بشكل صريح ايه؟ لا. لكن احسن الجهاد واجمله الحج، حج مبرور. ستنا عائشه قالت فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كمان بقى العلماء بيقولوا ايه؟ ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده برضو من الايه؟ من التفسير بالمثال، اللي هو ده اهو، انت عندك ميدان اهو اعمل ايه؟ جهدي فيه. طب هي هو الحج ده، الحج ده طول السنه؟ الحج ده ايام كلهم خمس ايام على بعضه، يوم الترويه يوم عرفه خمس ايام شكرا خلص الحج. فهي بقيت السنه بتعمل ايه؟ بتعمل الاعمال اللي من جنس الحج، بتعمل الاعمال. وقلنا حتى الرجل رجل بقى مش ست بقى. فهو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يريد يخرج الجهاد، قال احي والدك؟ قال فيهما فجاهد، ارجع جاهد فيهم. لان النبي ما كانش محتاجه ساعتها، وهو ده محتاج، احنا محتاجين. ويرجع ايه؟ يجاهد في هذين الشيخين الكبيرين، في ابوه وامه مثلا، ما اعرفش بقى ابوه وامه صالحين لهم دور ما بصوره ما، تمام؟ فارجع جاهد فيهم. يعني مفهوم المساله. فهي مش زي ما احنا ايه متخيلين. مهم. فاللي اقصده هنا ان التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجهاد كان من باب الايه؟ تفسير بالايه؟ بالمثال. ان من امثله الجهاد خلاص، واحسنه، ولو حتى قال احسن الجهاد وايه؟ واجمله. معنى كده ان في ايه؟ في غيره. في غيره بقى انها بتجاهد في الثغرات الايمانيه، في غيره انها ايه؟ في تجاهد في اقامه الدين في نفسها وفي غيرها، في غيره. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال ايمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجه بره. تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. طبعا دي حاجة عظيمة جدا، فكرة تفضل سائر الأعمال كما بين إيه؟ مطلع الشمس إلى مغربها، يعني المسافة ما بين الحجة المبرورة ما بين بقية الأعمال زي المسافة ما بين الشرق والغرب. دي حاجة برضو حاجة كبيرة جدا. طيب، عشان كده بقول إن هذه الأحاديث تحدد للمسلم هدفه في الحج، وتؤكد له أن أقصى طموحه أن يصل إلى الحج المبرور، بل وتؤكد أن انعقاد ما وعد الله به الحاج، دي نقطة مهمة بقى، مرهون بتحقيقه للحج المبرور. ودي اللقطة بقى المهمة جدا جدا جدا، مش الفكرة في حصول هذه الأشياء، الفكرة إن الحاجات دي مشروطة بأن يكون الحج إيه؟ مبرور. يعني لو مش مبرور ما يحصلش الكلام ده ولا أي حاجة منه. وطبعا انا الكلام ده الحمد لله فهمته من ظاهر الحديث، لكن برضه حبيت اتاكد من هذا الفهم فرجعت كلام العلماء. فابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف يقول: فمغفره الذنوب بالحج ودخول الجنه به مرتب على كون الحج مبرورا. مرتب على كون الحج ايه؟ مبرور. طيب، لذلك بس ده بين يدي الامر عشان نعرف ان احنا يعني قد ايه المساله دي مهمه. مش مهمه بس في ان الحج ده او العمره دي دول ان هم احنا فعلا نبقى حققنا مراد ربنا مننا فيهم، وان احنا نكون مثلا سعدنا بيهم. لا، هو مهم كمان في اللي يترتب على ده من الايه؟ من الخير والاجر، ولعلها تكون نقل نوعيه في حياه الانسان. لا سيما زي ما قلنا المعنى كمان بتاع رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. طيب، احنا عشان نعرف البر فطبعا احنا محتاجين نشوف الاستعمال البر في اللغه، الماده نفسها بتتمحور حوالين ايه؟ زي ما قلنا كده في العمره لما اتكلمنا عنها. وفي الشريعة استعملت اللفظ ازاي، وفي استعمال خاص للبر في الحج برضو عايزين نعرف ايه البر في الحج، لان كده البر في الحج هل هو بر العام ولا البر الخاص؟ واضح يعني هل هو البر العام ولا البر الخاص؟ طيب، واضح طبعا من النص ان في بر خاص في الايه؟ في الحج. بس في نقطة مهمة ان انا محتاج اعرف ايوه ايه البر الخاص في الحج، بس عشان اعرف البر الخاص في الحج عايز اعرف البر العام اصلا ايه. وبعدها هيبقى عايزين بر يحج حجة مبرورة. مفهومة اللقطة؟ يعني المراد مش ان واحد يحج حجة مبرور، انه يكون برا فيحج حجة مبرور، او يحج حجة تخلفه برا. ماشي، سبحانك الله. المراد في الاخير انه يكون ايه؟ هيكون قدام حد بر. طيب، فعلى المستوى اللغوي سريعا عشان ما تخوضش كتير، ابن فارس في مقاييس اللغه بيشوف ان الماده تدور حول الصدق، بره مشدده او برر بتدور حول الصدق. الراغب في المفردات بيشوف انها بتدور حول التوسع، توسع والزياده في الحاجه. ماشي، الصدق يقصد بيه الصدق الايه؟ اللغوي اللي هو التطابق. ماشي، التطابق يعني مثلا واحد برت يمينه، يعني برت يمينه صدقت تطابقت خلاص، فهو بيشوف انها كده. بيشوف الراغب انها بتدور حوالين الايه؟ التوسع، اللي هو هنا كده هيبقى بيروح للبر الايه؟ الفعلي. قلنا في بر ذاتي وفي بر فعلي، فبيروح للبر الفعلي اللي هو التوسع، التوسع في الخير، التوسع في كذا. بس هو بيشوف ان التوسع ده سواء على المستوى الشخصي او على مستوى الايه؟ الغير. فانسان اتوسع في الطاعه، ماشي، ده اسمه بر. اتوسع في صدقه، ده اسمه بر. في اخلاصه، ده اسمه بر. في صلاحه، ده اسمه بر. ماشي، فهو هي عنده ماده زياده، ماده توسع. هو مثلا في تعامله، في صلته للاخرين، بر بيهم، يعني ايه؟ اتوسع في ايه؟ في بره. واضح؟ فهي عنده ماده توسع وزياده. الدكتور جبل يعني برضو مش في نفس الخط اللي مشي فيه الراغب، والحقيقه ان الخط اللي مشي فيه الراغب هو اللي مشي فيه معظم العلماء. الدكتور جبل مشي في نفس الخط، فقال عن البر: قال انبساط عظيم مع تجرد او انكشاف وجفاف ما. المهم هو قال برضو مش مجرد توسع، ده ايه؟ انبساط وايه؟ وكبير، انبساط كبير واضح، انبساط عظيم. طيب، يبقى كأصل الماده، اصل الماده هي عند ابن فارس ماده صدق، ماشي، او نقول ماده تطابق يعني خلاص. عند الدكتور، عند الراغب الاصفهاني صاحب المفردات، وتابع الدكتور جبل وغيره، يعني تابعه حتى ابو هلال العسكري وغيره تابعوه، ان هي ماده ايه؟ ماده انبساط وايه؟ وتوسع، ماده زياده، انبساط وتوسع. بس توسع واضح كبير، مش توسع يعني قليل. طيب هما العرب استعملوا الماده دي في ميادين كتير، خلاص احنا هنختار منهم بعض الميادين اللي تخصنا احنا هنا في كلامنا. فمثلا استعملوها في ميدان الصدق. فالعرب ركزوا بقى عشان احنا هنشوف استعمال العرب ليها، وبعدين هنشوف استعمال القران ليها. هل القران استعملها في نفس الميادين ولا لا؟ الوحي استعملها ولا لا؟ فالعرب احنا دلوقتي في استعمال العرب، لازلنا في استعمال العرب. العرب استعملوها في معنى الايه؟ الصدق. فيقولوا صدق فلان وبر، وبرت يمينه صدقت، وابرها امضاها على الصدق. يعني ابر يمينه امضاها على الايه؟ على الصدق. برت يمينه صدقت. وتقول بر الله حجك وابره، وحجته مبروره اي قبلت قبول العمل الصادق. ومنه ايضا بر القسم. ويستعمل البر في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه، يقال بر في قوله وبر في يمينه. تمام. طيب المعنى الثاني الطاعه. المعنى الثاني الطاعه. ومن ذلك قولهم يبر ربه، دي برضو العرب كانوا بيستعملوها على غرابتها يعني، بس كان عندهم يبر ربه. يبر ربه اي يطيعه، وقالوا هو من الصدق يعني داخل في نفس وقولهم للسابق الجواد المبر. المبر هو من هذا، لانه اذا جرى صدق واذا حمل صدق، واشتق البر من البر فافاد التوسع في فعل الخير، فيقال بر العبد ربه اي توسع في طاعته. يبقى العبد بر ربه مش يعني اطاعه، يعني ايه؟ توسع في ايه؟ في طاعته. فالطاعات تؤخذ من انبساط البر، لان الطاعه انقياد، والانقياد من الامتداد والانبساط بلا توقف ولا عقبات. طيب المعنى الثالث الصلاح. المعنى الثالث الايه؟ الصلاح، وربما الاصلاح. قال بعضهم البر الصلاح، وبر يبر اذا صلح. وده في تهذيب اللغه ولسان العرب والمعجم الوسيط تاج العروس. طيب المعنى الرابع الصلة والإحسان. من هذا الباب قولهم هو يبر ذا قرابته، وأصله الصدق في المحبة. دايما يقول أصله يعني بيرجعنا إيه؟ يا إما هو هم حاجة من اتنين، أي استعمال إحنا قلنا عندنا خطين، يا إما خط الصدق يا إما خط الإيه؟ التوسع والزيادة والانبساط. ماشي. فدايما الناس اللي واخدين خط الصدق لما يجي في استعمال بتاع الصلة يحاول يردوا للصدق، ولما نيجي في الاستعمال في الايه برضه في الصله مثلا في المعنى الثاني يردوا للانبساط. واضح؟ فكل واحد فيهم طالما خد اتجاه يحاول كل الاستعمالات يردها لايه؟ لهذا الاتجاه. فاهمين؟ وده اللي بيخلينا مثلا جنب كل اتجاه نقول مش عارف صدقه ونقول توسع. ايه ده انت بتجيب دي ودي ازاي؟ لان هو كل واحد فيهم مثلا يقول البر دلوقتي يستعمل مثلا في الصفاء والتجرد والاخلاص، البر يستعمل في الصلاح، البر يستعمل في الطاعه. فلازم الراجل اللي بيقول لاصل البر الصدق يقول لنا ده ازاي؟ دي جايه منين؟ ولازم اللي بيقول ان اصل التوسع يقول لنا ازاي او جايه منين؟ فهمتوا؟ طيب. فالصله والاحسان بيقولوا ابر الرجل ولد اولادا ابرارا، وبر الوالدين التوسع في الاحسان اليهما، وضده العقوق. والخير يرجع اصل معناه الى السهوله والرخاوه المتمثله في اليسر او الطاعه وعدم التعقد، فيؤخذ من البساط ايضا. فمن البر الصله والاحسان والنفع المتسع. طيب. المعنى الخامس كده قلنا كم معناه؟ اول واحد ايه؟ الصدق. تاني لا لا لا انت بتدخل في اللغة. طاعة. احنا عشان ما نلخبطش، في اصل المادة او جذر المادة، هما اتجاهين، بعد كده في استعمالات المادة، ما تدخلوش حاجات في بعضها. فاصل المادة او جذرها اما صدق واما ايه؟ توسع او زيادة او انبساط. خلاص. لكن هما استعملوها في ايه بقى؟ استعملوها في الصدق، استعملوها في الطاعة، استعملوها في الايه؟ في الصلاح. لما تتلخبطوا افتكروا حرف الصاد دايما، يعني في الغالب كله يمشي في حرف الصاد. انا حاولت اجيب الحرف الصاد عشان ما يلخبطناش. فاستخدموها في الصدق، استخدموها في الصلاح والاصلاح، استخدموها في الايه؟ في الصله، استخدموها في الطاعه. تمام. طيب استعملوه في الصفاء والتجرد والخلوص والتنزه. فالبيع المبرور الذي لا شبهه فيه ولا كذب ولا خيان. كان عندهم البيع المبرور اللي هو ايه؟ ما فيهوش شبهه ولا فيه كذب ولا فيه ايه؟ خيانه. اللي فيه صفاء، في خلوص، في تجرد، في تنزه. طيب المعنى السادس والاخير الكثره والزياده والغلبه. ماشي. وده برضو يمشي على التوسع بشكل واضح. طبعا احنا مرتبينهم كده على اي اساس؟ على اساس كثره الاستعمال. لا، كثره الاستعمال. ان احنا برضو مش هيمشي على هوانا. العرب بيستعملوا المادة كتير في كذا، ولذلك مثلا الحاجة رقم 5 دايما بتكون اقل حاجة، اقل من 4، اقل من 3 وهكذا، في مئة ترى اقلا. فالسادس والاخير الكثرة والزيادة والغلبة. فقالوا ابر الرجل كثر ولده، وابر القوم كثروا، وابر الرجل على اصحابه اي علاه. طيب ده خلاص اللي حاصل في اللغة. خلاص اللي في اللغة دلوقتي ايه بقى؟ ان اصل المادة لما تيجي في حاجة فيها صدق او فيها توسع وزيادة وايه وانبساط. طيب استعملوها في ايه؟ في الصدق، استعملوها في الطاعة، استعملوها في الصلاح والاصلاح، واستعملوها في الايه في الصلة والاحسان، واستعملوها في الصفاء والخلوص والتنزه والتجرد، واستعملوها في الكسرة والزيادة. واضح؟ طيب حتى الان على هذا المستوى، على هذا المستوى لما نقول بقى حج مبرور، يبقى المنتظر يكون في ايه على مستوى الاصل اللغوي بس؟ حتى في الصدق. صدق يعني ايه في الصدق؟ يعني ايه بقى في الصدق؟ لا ايوه تطابق من ايه وايه؟ يعني اللي انت تنويه وتزعمه واللي انت هتعمله. انا والله انا جاي مثلا عايز اتوب الى الله، يبقى اتوب الى الله. انا جاي مثلا عايز استرضي ربنا، يبقى استرضيه. يبقى اهم معنى ينبغي ان يتجلى التطابق ما بين الايه؟ ما بين المزاعم والاقوال وما بين الاعمال والايه؟ والاحوال. لازم يتجلى فيه كده. يعني لازم الحج ده يكون حج صادق. ان انا في الحج انا بقول ايه؟ الحج هو قلنا قبل كده في لما اتكلمنا في المدينه، قلنا الحج هو ايه؟ هو ايه؟ بيتميز بانه ايه؟ هو قصد، قصد القلب، ماشي؟ بس قلنا يتميز بانه قصد القلب الى ايه؟ الى معظم على سبيل التكرار. ولذلك الانسان قلنا دول المستني اللي فيه، ان فيه التكرار رايح جاي رايح جاي، وفيه التعظيم. خلاص؟ ولذلك ده مثلا انسان محتاجه في عمرته في حجه، بيتردد على الطاعه، بيتردد من طاعه لطاعه، رايح من حاجه لحاجه. المهم هنا ده اول معلم المفروض احنا متوقعينه في الحج المبرور، ان يتجلى فيه الايه؟ الصدق. ركزوا، مش ان الانسان يكون صادق في اقواله، ماشي، ما يكونش صادق في كلامه، انه مثلا ما بيكذبش، ده من لوازمها. الاهم ان يبقى فيه تطابق، تطابق، تطابق ما بين نيته ومنهجيته، ما بين ارادته وقدرته. واضح؟ يكون في تطابق ما بين ده وده. ما يكونش الانسان اللي هو على نحو ما قال الله، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو ايه؟ وهو مؤمن. يبقى يريد اراده المؤمن، اراده المؤمن، اراده فعلا فيها نيه صالحه صافيه صادقه. واضح؟ تبقى دي اراده المؤمن، ويكون سعيه سعي المؤمن. يبقى اراد الاخره وهو مؤمن، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يبقى سعي وسعي المؤمن، يبقى سعي المؤمن هو الايه؟ سعيها اللائق بها، مش وسعى لها، هل وسعى لها ايه؟ سعيها اللائق بها في السرعه والايه؟ والسداد، او في السداد والايه؟ والسرعه. واضحه؟ واضحه المساله؟ ولذلك هيبقى ده عنده ايه؟ عنده سداد في النيه وسداد في الايه؟ في المنهجيه. يبقى عنده تطابقت نيته مع منهجيته. والله انا نفسي ونفسي ونفسي ونفسي، ورينا اللي نفسك فيه. والله انا بحج عشان كذا، ورينا اللي انت حجيت عشان. انا جاي والله اعمل عمره عشان كذا، ورينا اللي انت جاي تعمل عمره عشان. واضح؟ فهي دي الفكره، ان الانسان يتجلى في حجه الايه او في عمرته الصدق. وده معنى مهم. لان الصدق، ركزوا بقى، الصدق هو النواه عند ابن فارس، وهو اشهر الاستعمالات، ان في الاستعمالات السته هو ايه؟ هو اشهرهم. طيب المعنى الثاني بقى هو الايه؟ التوسع والزياده والانبساط. إذن الحج أو العمر اللي يتجلى فيها البر مطلوب يكون فيها إيه؟ زيادة في كل حاجة، يتوسع ويبسط في كل شيء. زيادة بقى في صدقه، زيادة في إخلاصه، زيادة في تقواه، زيادة في صلاته، زيادة في صومه، زيادة في كل حاجة. تمام؟ زيادة في العبادات الذاتية اللي تخصه هو، وزيادة في العبادات الفعلية. يعني زيادة في إن هو بقى في إيه؟ في بر الآخرين والإحسان إليهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في ايه؟ في اطعام الطعام وايه؟ وطيب الكلام مثلا. ضرب مثال بهذه المساله، وهنشوف ازاي ان اطعام الطعام وطيب الكلام دول هيلموا المعاني كلها. واضح ده كده على مستوى الايه؟ على مستوى اصل الماده بس، احنا لسه ما رحناش للاستعمال الشرعي. على مستوى اصل الماده، فاخدنا بالنا من حاجات ينبغي انها تتجلى في هذا العمره او هذا الحج كي يكون ايه؟ مبرورا. يتجلى فيه الصدق، ويتجلى فيه الايه؟ التوسع والزياده والانبساط. طيب على كلام على الاستعمالات العرب ان هم استعملوا في الصدق واستعملوا في الطاعه واستعملوا في الصلاح واستعملوا في الصلاه والاحسان، نقدر نلم الاستعمالات في اتجاهين، يا اما اتجاه ذاتي يخص الشخص ذاته، يا اما اتجاه فعلي، او ممكن نقول عليه اتجاه صلاحي واتجاه ايه اصلاح. طيب الاتجاه الذاتي ده ان هو نفسه يصدق، ان هو نفسه يخلص، ان هو نفسه يطيع، ده كله ده فين؟ في هو. فيما يخص الاخرين الصلة والاحسان، ماشي، الكثرة والزيادة، واضح؟ يبقى نقدر نلمهم في حاجات تخص هو ذاتيا، ان صاحب العمرة المبرورة او صاحب الحجة البرة هو مطلوب منه يعمل ايه؟ مطلوب ان هو ذاتيا هو محتاج يصدق ويتوسع في صدقه، في اخلاصه، في طاعته لله سبحانه وبحمده، تمام؟ ده محتاج يزود في صلاحه، يبقى هو هيصدق ويتوسع في الاربعة دول، في صدقه وفي صلاحه وفي الصفاء او الاخلاص، خلاص دول كده ثلاثة بالصاد اهو، وفي طاعته لله، في طاعته لله، خلاص. يبقى صدقه وصفاؤه، ماشي، اللي هو اخلاصه يعني، وفي صلاحه وفي طاعته لله. طيب ده كده على المستوى الذاتي. طبعا على المستوى الفعلي، في الصلة والإحسان، في الصلة والإيه؟ والإحسان، يصدق ويتوسع في الصلة والإحسان بالإيه؟ بالآخرين. طيب ده كأنه إصلاح يعني. ده كده على مستوى الاستعمالات اللغوية، المعاني اللي احنا خرجنا بيها في البر المراد على مستوى الاستعمال الإيه؟ اللغوي. عايزين نروح بقى نشوف هل فعلا الشريعة استعملت البر في نفس الاستعمالات دي، في نفس الخط ده، ولا استعملته في خطوط مختلفة؟ لان برضو ده الطرح، برضو دايما نقول القرآن هو منتخب الفاظ العرب، القرآن هو منتخب الفاظ العرب، يعني القرآن هو افضل واحسن وادق معجم لغوي عربي على الاطلاق. ربنا لما انزل القرآن ده انزله باحسن لغة، يعني احسن استعمالات للغة العربية. فنشوف القرآن استعمل ايه وما استعملش ايه، ابقى ايه وما بقاش ايه، هل ده كله موجود، هل زود عليه، هنشوف. العلماء اللي هم بيتكلموا في الاصل اللغوي هم برضو بيتكلموا في الاصل الشرعي، فبيقولوا والله في القرآن والسنة والله البر بيستعمل في كذا. فمثلا الراغب بيشوف ان البر في القرآن، لان الراغب اصلا هو معجمه اسمه مفردات الفاظ القرآن الكريم، او يعني هو معجم مفردات في الفاظ القرآن الكريم، فهو الراغب فكرته مش معجم لغوي، الراغب بيجيب المعنى في اللغة ايه ويشوف هو في القرآن كده ولا مش كده. فالراغب قلنا ان بيرد الامور الاتساع او الانبساط او الزياد. فبيقول بقى عن البر في القرآن، بيقول البر في القرآن ضربان، بيقول وذلك ضربان يعني اتجاهين، ضرب في الاعتقاد وضرب في الاعمال. وكأنه بيعمل ايه؟ بيعرض، يعني بيقول لنا الميادين اللي بيتجلى فيها الايه؟ البر. في منها ميادين في الاعتقاد وميادين في الاعمال. قول ويجمعه كله قوله تعالى، وقد اشتمل عليه قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ابو هلال العسكري في نزهة الاعين والنواظر، ده كتاب في الوجوه والنظائر، ونقلوا عنه او تقريبا شبهه الدمغاني جابوا في كتابه اصلاح الوجوه والنظائر، بيقول اصله السعة، اصل البر الايه؟ السعة. احنا قلنا ان ابو هلال بيمشي في نفس خط الرغب تقريبا، بيقول اصله السعة، ثم استعمل في الزيادة، ثم استعمل في القبول. يبقى اصل هو هنا النقطة اللطيفة عند ابو هلال انه بيعمل ايه؟ بيتبقى لنا تطور اللفظ عند العرب. لا، هي اصلا كانت في السعة، الحاجة اللي فيها توسع كان دي بيستعملوا فيها البر. بيقول لا، بعد التوسع بقى ليه؟ الزيادة. بيقول ثم استعمل في القبول، وهو في القرآن على أربعة أوجه. الأول الصلة، أبو هلال بيحط المعنى الأول اللي البر دار حواليه في القرآن، معنى ليه؟ معنى الصلة. والثاني بمعنى الطاعة، والثالث بمعنى الثواب، والرابع بمعنى الايه؟ التقوى. ابن الجوزي بيقول البر في الاصل اسم لما يحصل به للمبرور النفع، هنا ابن الجوزي بيدينا اضافه لطيفه ان البر مش متسمي من ناحيه البار، متسمي من ناحيه المبرور. فاهمين الحته دي؟ مش متسمي من ناحيه ايه؟ يعني انا مثلا بريت يعني صدقت، بريت يعني اطعت، بريت يعني احسنت. هو بيشوف لا، ان البر متسمي من ناحيه المبرور. انا بريت مين؟ بس وليكن واحد بر ابوه، فهو البر متسمي النفع اللي حصل للمبرور، هو ده اسمه البر. واضح؟ فهو بيقول كده، بيقول اسمه اللي ما يحصل به للمبرور الايه؟ النفع. اسمه اللي ما يحصل به للمبرور النفع. بيقول: وذكر اهل التفسير ان البر في القران على ثلاثه اوجه، احدها الصله، وده نفس المعنى اللي اشار اليه ابو هلال، والثاني الطاعه، ده برضو المعنى الثاني اللي اشار اليه، والثالث التقوى. متفق معاه تقريبا في ثلاثه اتجاهات. المناوي بيقول عن البر في التوقيف، ده واحد معجم تعريف يعني، بيقول: التوسع في فعل الخير. عن البر بيقول: التوسع في فعل الايه؟ الخير. طبعا اكيد البر مش توسع في الشر، ماشي، مش توسع في كلام فاضي ملوش لازمه، لو التوسع في فعل الخير. والفعل المرضي الذي هو في تزكيه النفس كالبر في تغذيه البدن. يبقى التوسع في فعل الخير وفي الفعل المرضي الذي هو في تزكيه النفس كالبر في تغذيه البدن. خدتوا بالكم من اللقطه دي؟ هو ربط الموضوع بايه؟ العرب عندهم حاجه اسمها البر، ده موجود، ده يعني من الناس. البر ايه؟ الشعير او القمح. انا بيطلق على القمح، يطلق على القمح او الايه؟ الشعير. البر. فبيقول البر هو تسمى بر ليه؟ عشان بينفع البدن ويغذيه. فبيقول بقى البر في النفس زي البر في البدن. اه، كانه بيغذي النفس دي، بس مش بيغذيها، بيزكيها. هيغذي النفس هنعمل فيها ايه؟ هيزكي النفس دي، خلاص؟ فبيقول هو البر كده. ولذلك ده برضو ده الحقيقه ربط لطيف للغايه، ربط لطيف للغايه. لان احنا هنشوف ان البر هيبقى ليه دورين، هيبقى ليه دور تطهيري ودور تطويري. ان البر ده فعلا هذه النفس ايه؟ سيصفيها ويزكيها ويطهرها وينقيها. وهنشوف برضو ان هو لا، هينمي هذه النفس ويرقيها ويطورها ويحليها. واضح؟ الدكتور جبل في المعجم الشقي المؤصل بيقول: فسر بالطاعة والخير البر يعني، فمن البر الصلة والإحسان والنفع المتسع، وكذا كل البر في القرآن الكريم. وهناك نوع من البر يغلب فيه جانب التجرد والخلوص من الغلظ، ولكن البر من اتقى. الشيخ السعدي قال يعني تعريف كده الحقيقة ممكن يكون جامع شوية. قال عن البر: قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، ومن حقوق الله وحقوق الآدميين. وبصله باعتبار آخر يعني، أو بصله من وجه آخر. طيب، حتى الآن من كلام هنخلص لأشياء، خلينا نخلص كلامهم كله يعني. عندنا بس كلام لابن عاشور في التحرير والتنوير رحمه الله، وكلام لرشيد رضا رحمه الله في المنار. ابن عاشور بيقول: البر الخير في الأعمال في أمور الدنيا وأمور الآخرة والمعاملة. البر هو الايه؟ الخير في الأعمال. وقال في موضع آخر: البر سعة الإحسان وشدة المرضاة والخير الكامل الشامل، ولذلك توصف به الأفعال القوية الإحسان، فيقال بر الوالدين وبر الحج. وقال في موضع ثالث: البر كمال الخير وشموله في نوعه، فالبر هو الوفاء بما جاء به الإسلام مما يعرض للمرء في أفعاله. وقال في موضع رابع وأخير: وأما البر فهو ضد الإثم والعدوان، وهو يعم أفعال الخير المأمور بها في الدين. طيب، حتى الآن المفروض احنا هنكون بنجمع سمات مميزة للبر. نكون بنجمع ايه؟ سمات مميزة لإيه؟ للبر. وطبعا هيهمنا أكتر السمات المميزة للبر، لأنهي بر؟ البر الفعلي، البر الفعلي. إذا كان البر الفعلي هنعتبره إحسان، فهو إحسان من طراز خاص، إحسان من طراز ايه؟ خاص. نعم؟ وهو الفعل انعكاس الذات. لا يبر الناس الا بر. لا يبر الناس الا بر. صعب، ودي لسه هنجي لها في التعريف النبوي. النبي لما قال اطعام الطعام وطيب الكلام ليه؟ لان الانسان مش هتطيب نفسه باطعام الطعام، ولا هتطيب نفسه بان يطيب الكلام، الا اذا كانت نفسه دي ذكيه. ولذلك اصلا احنا بنلاقي الناس الفاسدين على المستوى الداخلي بيعملوا ايه؟ لازم بيلطشوا في اللي حواليه. هو ده بيبقى بيبر غيره ويحسن لغيره؟ لا، هو واحده تقول لك لا بقى ده انا عارفه فلان ده مش عارف بقى مع عياله ما شاء الله، مش عارف مع مراته، مع كذا. لا، ده دول بر المصلحه. الانسان البر ده يبقى كالريح المرسله، يبر اولياءه ويبر ايه اعدائه، يبر الناس اللي هو ليهم فيهم مطمع والناس اللي هم ما يقدملوش اي حاجه ولا يفيدوه باي حاجه. انما كل الناس بهذا التعريف ابرار بالاخرين، صح؟ ما هو كده، وكل واحد معظم الناس ابرار باولاده. طب هو بقى اللي هو مثلا تلاقيه بر باولاده ده، ممكن تلاقيه مثلا بر مثلا بابن اخته اليتيم، ممكن تلاقيهش بر بابن اخته اليتيم، ممكن تلاقيه مثلا بر بابن اخوه اللي هو مش عارف المريض، مش بر بيه. مش بر. ممكن مش بر بيه اصلا، تفهمني؟ عشان مثلا زعلان مع ابوه ولا زعلان مع امه. فضلا بقى يبقى مثلا بر بالناس البسطاء اللي حواليه، بر مش عارف بايه من المسلمين، لا ما تلاقوش كده. فالمهم ما هيكونش بر لا بر بحد ما يعرفوش، لا مش بر بحد ما يعرفوش. رشيد رضا رحمه الله بيفسر الطريقه اللي الوحي يتحدث بها عن البر، فيقول كان الصحابه وسائر العرب يفهمون معنى البر. الحته دي بقى لطيفه جدا ومهمه جدا جدا جدا. ان قلنا يمكن كنا اشرنا اليها واحنا بنتكلم المسيرين عن معنى البناء. في حاجات الناس مش محتاجين فيها تعريفات بقدر ما هم محتاجين يعرفوا يعملوا ايه. لان الامر وكانه ايه؟ يعني وكانه معروف عندهم، وكان في حاجات هم عارفينها او على الاقل عارفين اصولها. الكلمه كلمه البر كلمه ايه؟ منتشره ما بينهم ومشتهره، فهم مش ده اللي ناقصهم. اللي ناقصهم ان هم يعرفوا كيف يكونون ابرارا، انهم يعرفوا ميادين البر، انهم يعرفوا مواصفات الفعل اللي يبقى بر. فلذلك نلاقي الوحي يركز اكتر، بما ان الوحي بطبيعته كتاب عملي، كتاب تطبيقي، فيركز اكتر على مساله ايه؟ على مساله ايه اللي يعملوه عشان يكونوا ابرار، وايه هي صفات الابرار، وايه اللي ينبغي ان يفعل. فبيقول كان الصحابة وسائر العرب يفهمون معنى البر، وإنما كان القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يبينان لهم خصال البر وأعماله وآياته وما قد يغلطون في عده منه. يعني في أشياء هم يعدوها من البر وهي مش من إيه؟ مش من البر. زي مثلا الموالاة للكافرين، والكافرين دول مثلا ممكن يكونوا مقربين، والموالاة للكافرين هما يعدوها من الايه؟ من البر. الحقيقه مش من البر ولا حاجه. يعني لا من البر انهم يوالوهم، لا ايوه هيبروهم، انت برهم وتقسطوا اليهم، دي حاجه. البر ده ليه مساله، انما موالاه الكافر دي مساله اخرى. مثلا اشياء من هذا القبيل، بس يعني دي جايه في الشريعه. بس اقصد هما العرب كان عندهم حاجات، مثلا هو ابن عمه ده بيتخانق يعمل ايه؟ وشوف من البر اصلا بابن عمه انه يروح يخانق معاه، ظالم مش ظالم مش فارقه معاه. فهو العربي يعد ده من الايه؟ من البر بقبيلته، والبر بابوه، والبر بقرايبه، والبر انه هو يعمل ايه؟ يروح يخانق معاه. فالشريعه يعني بتوضح له لا مش كل حاجه من دي تبقى بر، يعني او تحط له الامر فيه بالضبط. بيقول فمجموع ما ورد في البر مصداق لما فسره به الراغب من أنه التوسع في فعل الخير إذا أريد به ما يشمل الأفعال النفسية والأخلاق الحسنة باعتبار ما ينشأ عنها من الأعمال. إن البر اسم لمجموع ما يتقرب به إلى الله تعالى من الإيمان والأخلاق والآداب والأعمال، وكل واحد منها يعد خصلة أو شعبة من البر. طيب ده كلامهم هم، كلام العلماء عن معنى البر فين؟ في الشريعة. واضح؟ هم مش قالوا كلام عن البر بس، كانوا يتكلموا في اللغة العرب بيستعملوا إزاي. هل في هم بيشوفوا انه في القران البر ايه استعمل بهذه الاشياء؟ خلاص. طيب ولذلك البر يمكن احنا اتكلمنا عنه في التقوى، وانا اوصي الناس برده ان شاء الله هتنزل المحاضرات بتاع كيف تقوى على التقوى، اوصي الناس انها تسمعها ضروري ضروري جدا، وخصوصا كمان مع مفهوم البر ده، لان البر والتقوى قرينان. البر والتقوى ايه؟ قرينان. خلاص. طيب الخلاصه عايزين برده نشوف بقى في نقطه ثانيه محتاجين نقف عندها. هل بقى المعاني فاكرين الاستعمالات اللي العرب استعملوا فيها البر؟ احنا جمعناهم قلنا ايه؟ حاجات ذاتية، ذاتية صلاحية، وحاجات فعلية. ذاتية قلنا ايه؟ قلنا صدق، ايوه، طاعة، صلاح، والصفاء والخلاص والتجرد. لما قلنا حتى الصدق، انا قلتهم امبارح، قلت الصدق والاخلاص، وقلت ليه، قلت الطاعة والصلاح، كأنه بيجمعهم يعني، ماشي. وفي الاخر بالنسبة للاخرين هو الصلة والايه، الصلة والاحسان، تمام. طيب هل فعلا الوحي استعمل البر في المعاني دي؟ هنشوف. اول معنى هو معنى الصدق. قال الله: يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشروا. هنا البر بمعنى الايه؟ الصدق. في زاد المسير بيقول: قال ابو سليمان الدمشقي: البر الصدق، والتقوى ترك الكذب. في الميدان ده تناجوا بالبر والتقوى، يعني تناجوا بايه؟ بالصدق وترك الكذب. وقال الطبري في تفسيره: وتناجوا بالبر والتقوى، يعني طاعه ربكم او طاعه الله وما يقربكم منه. فوارد برضو ان هنا يكون مراد بالبر ايه؟ ان الناس لما تتناجى تتناجى بايه؟ اما تتناجى بالطاعه، بس الطاعه تستلزم ان يكون ايه؟ يكون صادق. وقال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. دي حاسمه. ليس البر، بعد ما اتكلم عن البر، البر البر البر، اولئك الذين صدقوا، خلاص دي حاسمة في ان البر يراد به الصدق. فالبر ليس مجرد حركات البدن الظاهرة العارية عن حظ وافر من الايمان والعمل الصالح، وليس البر مجرد المزاعيم والاقوال العارية عن الاعمال والاحوال. لذا قال الله في ختام الايات: اولئك الذين صدقوا. طيب في حديث هنا ليه علاقة بالآية دي، حديث سيدنا ابو ذر، حديث صحابة الشيخ الالباني في كتاب الايمان، شيخ الإسلام تيمية، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول: سألت رسول الله عن الإيمان فقرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الآية. يعني قال النبي: إيه الإيمان؟ فقال له: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى نهاية الكلام. والجمع بين الآية والحديث، ابن حجر بيقول كده في الفتح، بيقول: والجمع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر. وفي تفسير الطبري عن مجاهد: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعه الله. المهم يعني الخلاصه ان البر يجي بمعنى الصدق. قال تعالى: ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. الماوردي بيقول في الابرار قولان: احدهما الصادقون، ده قاله الكلبي، والثاني المطيعون، قاله مقاتل. بين الأبرار يشربون من كأس، آية الإنسان، بيقول إن المفسرين الموارد في النكت العيون، بيشوف المفسرين منهم اللي قال الأبرار يعني الصادقون، ومنهم اللي قال الأبرار يعني الإيه؟ المطيعون، خلاص. ابن عاشور بيقول: والأبرار جمع بر، وهو التقي، وإنما سمي التقي برا لأنه بر ربه، أي صدقه ووفى له بما عهد له من الأمر بالتقوى. فأوضح التفاسير يقول: هم الصادقون في الإيمان. طيب. وقال تعالى: ليس البر، قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يعني الآية دي؟ يعني الآية دي بقى؟ يعني إيه؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أنا متأكد أن معظم الناس مش فاهم الآية. يعني إيه اللي مطلوب تعمله؟ لا، هنا الكلام ليه علاقة بالأيمان. الكلام ليه علاقة بالأيمان. ماشي؟ الأيمان حلفاء. إيه بقى اللي إحنا بنطلب منها بالظبط؟ طب ايه يعني ما تحبش تكون صدقوا الافعال؟ يعني ايه ان تبروا؟ طيب ابن الجوزي في زاد المسير يقول في معنى الآيات ثلاثة أقوال. أحدها لا تحلفوا بالله ألا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، عكس اللي انتوا خالص. ما تحلفوش بربنا ان احنا لا هنبر ولا هنتقي ولا هنصلح. ان بيحصل كده مثلا واحد بقى متضايق يقول لك والله العظيم ثلاثه ما انا رايح له ولا عامل له ولا مش عارف ايه. دي الاولانيه ماشي، ولا ايه، ولا تجعلوا الله زي اقسموا لا يسرونها مصبحين. يعني ايه لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا؟ يعني ما تحلفوش ان انتوا لا هنبر ولا هنتقي ولا هنصلح بين الناس. والله ما انا متدخل وسطيكم، والله العظيم ما انا مش عارف اعمل كذا، تمام، بس اخبطوا راسكم في الحقيقه. اي بيحصل كتير قرفوه فيقول لك والله العظيم انا عامل كذا. خلاص ده المعنى الاول. المعنى الثاني لا تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبروهم وتصلحوا بينهم بالكذب. برضه ما قلتوش ده. يعني ايه؟ يعني انتوا ما تقولوش ايه، ما تخلوش ربنا عرضه ماشي، اللي هو يعني اسف يعني عذرا، اللي هو ربنا اهون حاجه عليكم علشان خاطر تتقوا المخلوقين ما تزعلهمش وتبروهم وتصلحوا بينهم، ها فيعمل ايه؟ عادي يكذب بقى وكلام من ده كله. فهو مثلا ما يخافش هنا، ده واحد بيعمل ايه؟ هو بيخاف من المخلوق اكتر ما بيخاف من ربنا. ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. عشان خاطر انك تبر الناس، وعشان خاطر خايف من الناس، عشان خاطر ان انت عايز مرضات الناس، تعمل ايه؟ تجعل الله عرضة لايه؟ لايمان. تقعد تحلف تحلف تحلف، وبيحلفوا احيانا يمين غموس. يعني هو بيقسم على ذلك وهو يعلم انه كاذب. المعنى الثالث لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارين مصلحين. يعني ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين. يعني وأنتم فعلا بارين متقين مصلحين ما تعملوش إيه؟ ما تكتروش الحلفاء. أصلا كثرة الحلف مذموم، كثرة الحلف مذموم. فثلاث معاني خارج اللي احنا بنتكلم. طبعا في معاني تانية بس دي أبرزها. هو يتدخل، بس هو يتدخل ده دي لها ضوابط عشان دي قصه طويله. يعني انا هتدخل مع واحد مثلا، يعني انا كان مثلا ممكن حد يقول لي ايه اللي مش عارف يا دكتور عندي المشكله الفلانيه وتتدخل ومش تتدخل، اقول له هتقبله الكلام؟ يعني انا هتدخل هتكبره بيا ولا تحرقوا دمي على الفاضي؟ مش تكبر بيا، انا عايزك تحترمني. لا الكلمه ليها لازمه. ولا انا هتدخلوني هتحرقوا دمي خلاص على الفاضي؟ هيحرق دمي؟ لا يا باشا ماليش انا بالقصه دي. يقول لي لا لا لا لا يا جدع ما احرقش دمك ازاي، لا والله العظيم عيب عيب، وانت تتدخل وتمام زي الفل. تتدخل وتفاجئ به انت مثلا متفق معاه على حاجه، يروح من وراك يعمل مش عارف ايه، تقول له والله العظيم انا مدخلك تاني. دي ما فيهاش حاجه. انما من الاول خالص لا، حد بالله عليك معلش، انا معلش عايزك بس تتدخل في القصه دي معلش، وانت عارف انك هتحلها، عارف ان كلامك ايه هيسمع من هنا ومن هنا، هتقول لا والله العظيم انا متدخل في حاجه، انا ما اتدخلش في حاجه اصلا. هو ده اللي فيه المشكلة. انما لا، لو انا غلب على ظني ان تدخلي ده ملوش لازمة وان البلاء ده مش هيحترم تدخلي خلاص. يعني انا مثلا شخصيا من تدخلات في بعض المشاكل بقيت ما يحبش اتدخل في المشاكل خالص خالص. انما مثلا في ناس لا طبعا لازم اتدخل، ما اقدرش ما اتدخلوش، لان انت عارف هو ما فيش مشكلة. انما بقيت دلوقتي مش بتدخل الا لحد ايه انا ضمنه 100%. انما حد مش ضامنه ما تمرمطش نفسك على الفاضي. يبقى بتتكلم مع واحد وبتاع ومش عارف ايه، وتلاقيه واحده مش عارف تقول لها مش عارف ايه، وتلاقيها لان هي الناس برضو مش هقول معذورين، بس الناس ما يعني دايما بيتوهموا ان طالما حد تدخل يبقى ايه، يبقى هو بيحابي حد. طالما تدخل يبقى كانه مثلا تم رشوته، وطالما يتدخل لازم يتدخل في مصلحتنا على هوانا. مش ما يعني مرة واحدة يعني استماتت في طلب التدخل وانا يا ست مش عايز اتدخل، لا معلش بالله عليك اتدخل، اللي هو على اساس ان هي عارفة انها لو اتدخلت هتاخد حقها، لا هتاخد حقها ما هتظلمش، عارفة انا لو اتدخلت ايه، لا مش هتظلم، اللي هو الطرف التاني ده ايه هيحتشمني 100%، يحتشمني ما يقدرش يعمل حركات ايه. فهي عارفه كده وعارفه انها لو اتدخلت هتاخد حقها. تمام تمام، ودخلته زي الفل، وفعلا الحمد لله رب العالمين خدت حقها وكامل مكمل. بعد شويه لا لا لا لا، ده كان بيحابي صاحبه، مش بيحابي صاحبه، او بيحابي مش الله. انت قلت هتموتي وتقولي مش هعرف اخد اي حاجه وهيمرمطني وهيعمل فيا ويودي فيا. لا مش دي، ما اقصدش، ما هي دي، هي دي المشكله، ان الامر ما انعقدش، ما انعقدش. هو طبيعي انا واحد النهارده احكم بين طرفين، طبيعي ان الاثنين يكونوا مالهم، هم عايزين الحكم ده ومستعدين لقبوله. طب احنا مش عايزينه ولا مستعدين لقبوله، انا احكم ليه؟ انا احرق دمي ليه؟ واضيع وقتي ليه؟ واوجع دماغي ليه اصلا؟ واتدخل في قصه ليه؟ انا بقى دلوقتي حتى لو مثلا في ناس مثلا بقى كتير مثلا، وفلان ده مش عارف مراته في مشكله، هو مش عارف ايه، وبعض اخوه مثلا ما بيجوش كلنا بقى، مش عارف مراتي مثلا شغاله معانا بصوره، او مش عارف بتدرس معانا، ويقعد يشتكي. انا دلوقتي ما بتدخلش، انا ببعته على اي حد، كلم فلان كلم فلانه، يدخل في الامر، تشوفه مثلا الاخت، شوفوا الاخ، تلاقيه برضو بيظهر حركات ايه ارعى، فبقول الحمد لله كفى الله المؤمنين الايه القتال. بس لا، في ناس بقى فعلا بتبقى ناس كويسه، او ناس جاده، او ناس محترمه، او اولاد ناس، فما تقدرش تسيبهم يعني في النهايه، ما هتسيبوش. فهي دي القضيه، فكره ان انت بتحلق تدخل او ما تدخلش، منوطه بايه؟ انت هل تدخلك ده الشخص ده مش عايز، انا مش عايز يحترمني، انا عايز يحترم التدخل. واضح؟ انت ما تقولش انا جايب حكم والحكم ده في الاخر ايه؟ حكم لا يحكم. هو انا ملك بريطانيا؟ ما هو مش، ما انت ما تجيبش واحد خلاص تجيبه يشتغل، او يعني كلامه هيمضي، انه مش هيمضي يبقى ملوش لازمه، ما تحرقش دمك اصلا على في الاخر. يا طيب، في النكت والعيون الماوردي بيقول ان تبروا قولان، احدهما ان تبروا في ايمانكم، والثاني ان تبروا في ارحامكم. المهم هو راح لحاجه ثانيه او لاتجاه ثاني. الشاهد هنا ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، احنا البر الصدق. فكان يعني هنا بقى على معنى من المعاني، ان انتوا اذا كنتم ستستعملون يعني القسم بالله، فلازم يكون في ايه؟ يكون في صدق، ولازم لازم تستعملوا التقوى. خلاص، اذا كنتم ستستعملون ايه القسم بالله سبحانه وبحمده. البراء بن عازب بيقول قال، بيقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع حاجات، المهم يعني اللي يهمنا منها، وذكر منها وابرار القسم او المقسم، ودي واضحه. ابرار القسم هو ايه؟ هو الصدق فيه، الصدق فيه، ماشي. وده في الصحيحين، ده في الصحيحين الكلام ده، وده لفظ مسلم يعني، ان هو ابرار الايه؟ ابرار القسم. اذا برضو النبي استعمل البر في الايه؟ في ابرار القسم، استعمله فيه، في الصدق في القسم. مسألة أخرى دي تفاصيل، ما مش ما ندخلش في تفاصيل إبرار القسم، ملزم مش ملزم، دي أمور فيها تفاصيل برضه في النهاية. في إبرار القسم أو المقسم الاثنين. المقسم، المقسم عليه. والنبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هو يسأل بالله يجيب، بس يجيب في ايه؟ مثلا واحد يقول لي بالله عليك اضرب فلان، ابقى اضربه؟ بالله عليك، بالله عليك مثلا اديني الحاجه الفلانيه، الحاجه الفلانيه دي حد تاني، ما ادلوش طبعا. انما هو اللي يسأل بالله يجيب في ايه؟ يجيب فيما في، فيما هو مشروع، فيما هو مشروع. الفرق بس مثلا بالله عليك مثلا تتكلم معايا، بالله عليك اديني وقت، فماشي اقول له حاضر، يعني ده شيء ايه؟ ما فيهوش مشكله، في ايد انا. انما بقى بالله عليك مش عارف اديني حق واحد تاني، بالله عليك كذا، طبعا لا ما يجيبش اصلا. انما هو فكره الانسان يعظم اسم الله، طالما النبي قال من سالكم بالله فايه؟ فاجيبوه فاعطوه. بس الانسان يعظم اسم الله يعني، بس انا مثلا في حد ممكن اكون يعني ما اعرفش، ماليش مزاج قوي اتعامل معاه او اتكلم معاه، فيقول لي بالله عليك ترد، فانا تعظيما لله برد. انما انا مثلا لو ما قاليش بالله عليك او الامر عادي، انا مش ايه؟ عشان ما اقعدش اقول لك بالله عليك علينا. المهم انا ما ردش ولو بعد 7000 سنه. ان هو لما بيقول لي كده بيعمل ايه؟ انا بخاف من ربنا. واذا كان طبعا الرد ده برده الرد طاعه او الرد في طاعه، انما الرد معصيه او في معصيه او مثلا في حق او في حاجه ما تحلش ما هردش طبعا يعني. ما المهم المعنى الثاني بقى قلنا غير معنى الصدق ده. او يبقى كده اذا الشريعه استعملت الايه البر بمعنى الصدق. اذا المعنى اللي جاء في اللغه ده حضر في الشريعه دي بقى في القران وفي السنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الايات. شوف بقى البر بمعنى الطاعه هل هل هل جاء فعلا استعمله بمعنى الطاعه؟ طيب هو طبعا في لقطه مهمه الا وهي ايه؟ ان برضو العلماء تفسيرهم مثلا ممكن تبقى نفس الايه بس حد بيشوف ان هنا البر معناه الصدق وحد بيشوف ان معناه الايه؟ الطاعه ومعناه الاخلاص. فعشان كده ربما الايه واحده بايه؟ بتتكرر في اكتر من مكان. واللي اقصده ان احنا ما عشان برضو بما ان بيقول ده استعمال شرعي فما بنجيبش من دماغنا. عشان كده انا حريص مثلا ان اقول طب فلان قال ان الصدق هنا فلان قال ان الطاعه هنا عشان في النهايه يبقى ده كلام ايه؟ كلام علماء مش اختراع من عند راسك. يعني مثلا قول الله اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. الطبري بيقول هنا البر هنا بما لله فيه رضا من القول او العمل او بطاعه الله. ماشي؟ فهنا اتامرون الناس بالبر او بالطاعه وانتم ايه؟ وانتم لكن برضه ما يمنعش اتامرون الناس بالصلاح وانتم مش صالحين. اتامرون الناس بالصدق وانتم مش صادقين. اتامرون الناس بالاخلاص وانتم مش مخلصين. تيجي برضه. بس هو هنا الطبري شايف ان المعنى ده اكتر الايه؟ الطاعه. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. الطبري بيقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وابي العاليه البر ما امرت به والتقوى ما نهيت عنه. فاذا برضه هنا بيشوف ان البر ايه؟ الطاعة ما أمر به من الإيه؟ من الطاعات. تعاونوا على البر يعني تعاونوا على الإيه؟ على الطاعات. وقوله تعالى ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الإيه؟ مع الأبرار. الطبري بيقول في تفسيره والأبرار جمع بر وهم الذين بروا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه وخدمتهم له حتى أرضوه فرضي عنهم. وقال عنهم في موطن آخر من تفسيره الذين بروا بآداء فرائض الله واجتناب معاصيه. وقال القرطبي في تفسيره وأحدهم بر وبار وأصله من الاتساع فكأن البر أو البر متسع في طاعة الله ومتسعة له رحمة الله. طبعا في الكلام ده في برضو بعض الإضافات اللطيفة. يعني الطبري مثلا كان بيقول إن البر هو طاعته لله كأنها إيه؟ خدمة لله. خدمة لله مش يعني ربنا محتاجها، لا، ان هو بيفتخر بانه بيخدم ايه؟ يخدم ربه في ابواب الطاعات. بيخدم ربنا انه بيحسن لفلان وانه بيعمل كده وانه بيعمل كده وانه بيعمل كده. ده من الحاجات اللطيفه اللي اشار اليها. طاعه مثلا او اكتر هروح الطاعه الفعليه. اكتر الطاعه الفعليه. برضو من الاضافات هنا اللي اضافها الطبري في القرطبي في كلامه عن الايه بيقول فكأن البر متسع أو فكأن البر متسع في طاعة الله ومتسعة له رحمة الله. دي برضو إضافة لطيفة. فكرة إن هو إيه من ناحية الإيه اللي لو بصينا من الاتساع هو نفسه اتسع في طاعة الله فكجزاء من جنس العمل إن إيه اتسعت له إيه رحمة الله. الكلام ده ليس بعيدا إن في عندنا هيجي معانا في القرآن آية صريحة في إيه في هذا المعنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا. مش هتنالوا بر ربنا بيكم اتساع رحمته ويمشي جدا في الايه دي خلاص. وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير وسالوا الوفاه مع الابرار اي ان يموتوا على حاله البر بان يلازمهم البر الى الممات والا يرتدوا على ادبارهم فاذا ماتوا كذلك ماتوا من جمله الابرار. فالمعيه هنا يعني توفنا مع الابرار مع هنا يعني معناها ايه؟ طاهر بن عاشور بيقول فالمعية هنا معية اعتبارية وهي المشاركة في الحالة الايه؟ الكاملة. والمعية مع الأبرار أبلغ في الاتصاف بالدلالة لأنه بر يرجى دوامه وتزايده لكون صاحبه ضمن جمع عذرا ضمن جمع يزيدونه إقبالا على البر بلسان المقال ولسان الحال. مهم يعني الشاهد لا مش بري كان ربنا يقول كده كان سي... هنا أول حاجة المع دي احنا قلنا عليها هي معية مشاكلة، انه هنا بيسألوا الوفاة، لو هم قالوا جعلنا مع الأبرار يبقى معية مشاكلة اللي هي معية حال، ومعية ايه منزلة اللي هي معية مآل، خلاص يعني خلي حالنا حالهم ومآلنا مآله، لان دي هتيجي معانا لما نتكلم مع الايه الماهر بالقرآني مع الايه مع السفرات الكرام الايه البررة، فهو معهم معية ايه مشاكلة معية حال، ومعهم معية منزلة اللي هي معية الايه المآل، واضح؟ لكن هنا هي لما قالوا توفنا مع الأبرار يقصدوا المآل ولا يقصدوا الحال؟ خلاص ممكن الاثنين، بس في الغالب يقصدوا الحال، يقصدوا ان احنا نريد ان احنا لما نموت نموت على حال الايه الأبرار. طيب في هنا إضافة مهمة، طب هم لو عايزين ان احنا نموت على البر او نموت أبرار كانوا يقولوا توفنا أبرارا او توفنا بارين، لا هم مش بس عايزين كده، هم عايزين لا هم عايزين ان هم يموتوا في وسط الأبرار، وده معنى مهم جدا كتير من الناس ما بينتبهوش ليه، ان لما يموت يموت في وسط الايه في وسط الصالحين. دي كان يعني من الحاجات اللي اثرت في قلب الواحد في مره كده، ان واحده يعني من الاخوات اللي هي الصالحات قالت انا عايزه اموت وسطيكو، ماشي يعني تظن خيرا ماشي، بس هو ده المعنى، فكره ان الواحد عايز يموت وسط الايه وسط الصالحين، يموت وسط الابرار ما يموتش في مكان تاني، يموت وسط الصالحين، لان الموت وسط الصالحين ضمانا ان هو كان ايه ان هو كان على الصلاح، وكانه بيطلب انه يفضل ملازم للصالحين الابرار وما يحرمش من ملازمتهم حتى الوفاه، ما يحرمش من. ولذلك انا مثلا في في في في, في الدعاء بتاع الدعاء ده بتاع خواتيم آل عمران، انا اصلا دي اكتر حاجة تؤثر في قلبي اصلا، يعني اكتر حاجة تؤثر في قلب الواحد ان هو ان انا اظل بر ماشي الى ان اموت، واظل بين الابرار الى ان اموت، الانسان يظل بين الابرار الى ايه الى ان يموت، ده تحدي هو السهل، الانسان هو نفسه يفضل بر، لانه لو ما بقاش بر مش هيبقى وسط الابرار، فلان دي يعني نعمه كبيره من ربنا، ولذلك اللي ربنا يمن عليه بانه هو يكون ايه يعني يمن عليه بابرار يعمل ايه يستمسك بيهم، ولذلك قيل له ايه واصبر نفسك، يعني اتقل مين اتقل واحد، هو لو في شخص يقدر يعيش لوحده مش محتاج حد من البشر يبقى هو، ورغم كده قال له ايه قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولذلك هم شوفوا رغم ان هم مثلا هنا في السياق ده هم ناس مش قليلين، ربنا اننا سمعنا مناديا ايه منادي الايمان امنوا بربكم فامن، يعني هم ناس مؤمنين ومش مؤمنين اي ايمان، ورغم كده هم حلمهم ان هم ايه يتوفوا مع الابرار، ان هم يموتوا في وسط الايه في وسط الابرار، فده ابلغ من هم يطلبوا ان هم يكونوا ابرار، وابلغ من ان هم يموتوا ابرار، واضح؟ زي هو ده اللي قلته مرارا وتكرارا، ان ادعيه الوحي فيها الكفايه، ادعيه الوحي فيها الكفايه، ادعيه الوحي تكفي وتشفي، بس لو انسان يفهمها، انما احنا كتير مننا وتوفنا على ابرار احنا ماشي، لا هو هنا بيطلب توفنا مع الابرار، بيطلب ان هو ايه ان هو يكون بر، خلاص ان هو حاله يحيل يعيش بر، بيطلب انه يكون بر، ويطلب ان البر ده يستمر حتى الموت حتى الوفاة، وبيطلب انه يكون في ما يتحرمش من صحبة الابرار، لان الناس كتير ما تاخدش بالها من اللقطة دي، يعني حد يقول لك يعني ايه يعني ما والله يتصدق صح عندك حق والله الصحبة حلوة كده ولطيفة وجميلة، اطلاقا الاجر غير عادي، المسلم اللي لوحده ده اخره ايه اخره ايه المسلم اللي لوحده اعماله انما المسلم اللي في وسط مجموعه من المسلمين الصالحين ياخد ثوابهم كلهم يعني ياخد ثوابهم كلهم، فضلا بقى عن حاجه تانية مهمه جدا، ان كمان بقى لو هو مشاركهم في الاعمال الاصلاحيه فبيعملوا خير هو انا لوحدي ما هعمل ايه، ولذلك النبي يقول المؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه، النبي يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. دي رحمة من الإنسان يعني أنا أذكر أختي يعني فاضلة كانت تقول إيه أنا حابة أفضل مكملة في المكان وعذر يعني ولو هعمل لكم شاي ولو هعمل شاي ولو أنا هقعد أنظف مش عارف إيه، بس ليه؟ لأنها مستوعبة فكرة إن هذا المكان بيعمل إيه، بيعمل طاعات، أو المغرب يقول لك يدير بقى طاعات كتيرة، بيعمل طاعات كتيرة، والطاعات دي هي مالها مكتوبة فيها. الفرصة الاستثمارية دي مش هتجيلها بسهولة، ما هيجيليش بسهولة إن أنا مجرد إيه إن أنا بس عشان معاهم باخد الأجور دي كلها. ما هو معقول؟ معقولة، مجرد المجلس النبي قالهم القوم لا يشقى بهم إيه جليسهم، إنما الإنسان لما يكون همه همهم. ولذلك في يوم القيامة لما يجوا يقولوا لهم إيه، ربنا يقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم. طيب اللي ضرب بسور ليه؟ هم اللي صنعوا الأسوار في الدنيا، هو صنع الأسوار بينه وبين الصالحين، وكان متوهم إنها العكس، إن الصالحين دول بقى متعبين وبيقعدوا دماغنا ومش عارف وإيه، والصالحين دول بقى هو دي عم يقول لك مش عارف إيه، فكان متصور إن السور باطنه ناحيته هو فيه الرحمة وظاهره من بره فيه الايه العذاب. الصورة اتقلب. فبقى هو اللي فيه العذاب ده بقى من ناحيته في وشه هو، لان هو في الحقيقة فعلا كان في عذاب، بس ما كانش كان عايز يسلم له صحته ما يتعبش، يسلم له مش عارف نفسيته ما يتضايقش، يسلم له ماله ما يغرمش، فكان عايز السلامة دي والراحة. تمام. فكان متصور ان السور اللي هو حطه ان باطنه في الدنيا فيه الايه الرحم وظاهره من قبل الايه العزاء. في الحقيقه هو كان السور مقلوب، بس هو مش فاهم ان هو كان في جانب العزاء وجوه كان جانب الايه الرحم، بس هو اللي صنع السور ده، فيعاقب يوم القيامه ان يحصل له ايه، ان يتحط له السور ده. يتحط له السور، والسور ده يبقى باطنه فيه الرحمه اللي فيه الناس الصالحين جوه، وظاهره بالنسبه لهم من قبل الايه العزاء. يسكت ما يسكتش، يقول ينادونه ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، أيوة كنت معانا بالكلام، كنت معانا بالكلام. ولذلك هي المعية مش تبقى ما تبقاش الدعائية، معية تبقى معية صادقة حقيقية. ألم نكن معكم؟ أيوة كنت معانا بس بالكلام. كنت معانا بإيه؟ ده أنت يعني لو كانوا مش عارف بيلموا 10 جنيه عشان مش عارف يعملوا العيل يتيم كنت بتتهرب منها، لما كانوا بيطلبوا بس ولو نص ساعة بس عشان بنعمل حاجة كده اللي مش عارف ايه كنت بتجري منها وبتتعلل منها، بتتعلل ان انت مش فاضي وكلام من ده كله. نص ساعة بس، مجرد شوية تعب عشان نعمل حاجة كده مثلا باب من ابواب الخير كنت بتجري منها وتتعلل، اصلا عندي مش عارف ايه، اصلا جوزي مش موافق، اصلا مش عارف ايه، اصلا كذا، بتتعللي. ينادون ام انكم معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسك. فتنتم انفسك، ان سبت نفسك للايه للدنيا والفتنها ومش عارف والحاجات تاخدك، فتنتم انفسك. انت متخيل، انت متخيل ان انت ريحت نفسك، انت متخيل ان انت كده ايه لا ريحت نفسك، بريت في نفسك، انت فتنتها، انت اذيتها، انت ضرتها. وفتنتم انفسكم وتربصتم، قاعدين تستنوا، مش عايزين يتعبوا في الاول، مش عايزين يضحوا، عايزين يجوا لما ايه بعد الفتح، يجوا لما ما يكونش فيه تعب، يجوا في وقت المغنم مش في وقت الايه المغرق. وانا كنت بشوف الكلام ده صراحه، يعني مثلا كنا ممكن نبدا مثلا عمل من اعمال الخير في مكان من الاماكن، فتلاقي مثلا ربما فاضلات او افاضل لا يدي من وقته ومن جهده وتمام زي الفل، وفي ناس يوصلهم الكلام ده في الوقت ده يقول لك لا معلش انا مش، لما الدنيا تستقر وتمام وتبقى حلوه يجي يقول لك ايه انا هكمل معاكم، كنت عايز ادرس مش عارف ايه، كنت عايز اعمل مش عارف ايه، ويبقى عمال بقى ايه يلف يمين وشمال ويتمرمط ومش لاقي له مكان. بس كان المكان واضح، كان المكان فضيلك وانت اللي زهدت فيه، كان فضيلك ومفتوح انت اللي زهدت فيه، فسبحان الله يعاقب. انا بلاحظها في مثلا في بعض الاخوات اللي كانت تبقى قدامها الفرصه وتعمل ايه وتكبر دماغها، لما تيجي حتى تبقى عايزه سبحان الله تبقى سكتها مش سالكه، والله سبحان الله تبقى مش سالكه، طب مش عارف ايه، تلاقيها سبحان الله الامور عماله ايه. في اوقات انا بحس كان ربنا مش ايه يعني كانه ما مش قابلها في الباب ده، بسبب ما هي ايه، لان الانسان بيعاقب لما ياتيه الحق اول مره فيرده وعقب ان قلبهم ما يقبلوش. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما ايه؟ كما لم يؤمنوا به اول مره. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما الانسان يجي له الخير لغايه عنده هو وعنده فرصه سانحه ويروح يفرط فيها. ولكنكم فتنتم ايه؟ انفسكم. وايه؟ وتربصتم، قاعدين مستنيين فتره الايه؟ المغنم. لا، ما عندكوش سعادات في المغرم، مش عايز انا اللي فيها تعب دي. لما تستقر كده وتمام وما يبقاش عندكم مشاكل، ممكن مش عارف ايه وممكن كذا ويحصل مشاكل وممكن ما تكملوش وانا مش عارف. تمام كده استقريتوا تمام زي الفل، خلاص انا جاي. وتربصتم وارتبتم، كنتوا شاكين. ان اللي متيقن من حاجه ومؤمن بطريق هيعمل ايه؟ لا، ما هيبقاش قاعد مستني، مش مستني يشوف هينفع ولا ما ينفعش، هينجح ولا ما ينجحش. لا، فانتوا كنتوا شاكين. وغرتكم الاماني، كنتوا عاملين تقول نفسكم ايه؟ ان شاء الله عادي، وانا انا موجود برضو عادي، هلحق، مش هيفوتني عادي، خلي بس المرحله دي تعدي ولما الدنيا تستقر هتلاقيني ايه؟ حاضر. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. طب معلش احنا اسفين، طب معلش مستعدين، طب مش عارف ايه، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. ما تفهمش هذه المساله. ان هو انا بيبقى الخير جالي والغط عندي والدنيا مفتوحه وزي الفل، وتلاقي البني ادم برضو ايه؟ يأبى الا ان هو يرفض الخير ده ويرده لما يجي له. فهي المساله مساله ان الانسان فعلا منا من الله انه يوفق الابرار، يلزمهم ويستمسك بيهم عشان يموت وسطيهم. لان هو طول ما هو وسطيهم هو في خير، طول ما هو في وسطهم هو في امان. الناس مش مدركه المعنى ده. انا كنت بقول سبحان الله، لو ان انا عايش مثلا وليكن في بلد، والبلد دي موبوءه فيها وباء مثلا، فيها كوليرا، فيها كورونا، فيها كذا، بس في مكان كده، المكان ده لا الوباء بيخشه خلاص، والناس اللي فيه كلهم سلاء، باي منطقه انا افضل عايش وسط الموبوئين؟ والله العظيم البني ادم ده هيبقى ناقص يبوس على ايديهم، ابوس على ايديكم بالله عليكم، معلش دخلهم، معلش عشان خاطر، معلش دخلهم بالله عليكم، دخلهم عشان خاطري بقى، مفيش مكان هقف، مش عارف كذا، طب بصوا، طب اعمل لكم شقه، اعمل اي، طب ما عندناش سرير تنام عليه، هنا مع الارض، طب مش عارف ايه، ما تزحمش حد، حاضر، ده مش كذا، حاضر حاضر. اللي النهارده تلاقي مثلا اخت ولا اخ يخش طاعه وتلاقيه ما بيعاملونيش كويس، زعقت في وشي، امشي للوباء. ما تستهليش ان انت يعني ما تستهليش تبقى في مكان ايه؟ انه فعلا والله العظيم، والله في هذا الزمان ما يعني ما فيش اي حاجه، اي مكان امان الا البيئات الصالحين والصالحات. ما فيش امان ايماني. المحاضن الايمانيه دي، احنا فعلا الناس دلوقتي لو مش في محاضن ايمانيه هيبقوا في الايه؟ في الوباء والبلاء بره. فربنا يكرمه يكون عارف ان في محاضن ايماني، ويودع لهذا المحاضن الايماني الى الهدى اتينا. وهو مثلا يخش بقى المحضن ده، ما اعرفش حسيت كده، بس مش عارف، واحده بصت لي كده قالت لي مش عارف ايه، والمسيره زعقت لي، خلاص يلا مع السلامه. والله العظيم ما يستاهلش البني ادم ده ان هو يبقى ايه. انما الناس مش حاسه بالازمه الايمانيه، مش حاسه بالاوبئه الايمانيه اللي بره، مش مدركين ايوه اي مكان في تعب. فما ما يتصبروش على ايه؟ على وجودهم في وسط الصالحين واللي ممكن يلاقوه فيه او يلاقوه من بعضهم، بس يتصبروا على الاوبئه والامراض بره اللي ممكن تعمل ايه؟ اللي ممكن تاتي على ايمانهم بالكليه. الله. ولذلك شوف اصلا ربنا سبحانه وبحمده يعلم، عشان كده ما قالوش ايه؟ ما قالوش والزم وصاحب، قال له واصبر نفسك. لان انت لو سبت نفسك لنفسك دي، نفسك دي هتدمرك، نفسك هتبقى كل شويه عايزه تعمل ايه؟ عامله كده زي واحده مثلا عيله كده تافهه ولسه متجوزه، وكل ما جوزها يقول لها كلمه رايح عند بيت ابويا. ما مش النفس البشريه كل شويه عايزه تعمل ايه؟ تخرج تخرج تخرج. لذلك اصبر نفسك، اول ما تلاقي الذين يدعون ربهم بالايه بالغداة والعشي، ناس بتعبد ربها بالغداة والعشي، مشغولة بطاعة ربنا الحمد لله، نايمين ايمين صحيح مشغولين بطاعة ربنا، يريدون وجهه الحمد لله. لا الكلام ده بقى عشان حزب ولا عشان طائفة ولا عشان مطمع ولا عشان مش عارف ايه بس. ولذلك مش بس قال له اصبر نفسك وساب، لان برضو احد يقول لك انا صبرت نفسي تمام زي الفل، لا ده انت اصبر نفسك وخلي بالك من الحاجات اللي هتطلعك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، خليهم مالين عينيك. هل انت ما بتشوفش غيرهم، ما بتتحملش غير مع غيره، لان اول ما عينك هتتشوف لغيرهم، هتطمع في غيرهم، الدنيا هتبقى بتخطفك. ولا تعد عينيك عنهم تعمل ايه تريد زينة الحياة الايه الدنيا. كنا بنشوفها سبحان الله في بعض الفضليات مثلا، يكونوا تمام ومع الناس ومش عارف ايه وبتاع، ويقول لك والله جات لي شغلانه كده مش عارف هنا ومش عارف ايه وتمام وزي الفل وكذا، ومثلا يكون ربنا استعملها الحمد لله مثلا في بهجه وفضل الله مثلا بتؤجر وبتعمل وبتودي، مثلا جت لها ايه شغلانه هنا كده مش عارف اصل معلش مش عارف ايه، وتيجي طالعه ما تعرفش ترجع تاني، رغم ان مثلا ممكن يكون نجحت في اختبار واصبر ايه نفسك الاولين، بس ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الايه الدنيا. طيب احيانا ركزوا، ده كده ايه اللي شده، هو حد من بره ولا هو اللي تشد داخليا؟ لا هو تشد داخليا، هو نفسه بص على الحاجه دي عجبته اشتاق لها وجه خارج وراها. في بقى مشكله ثانيه برضه، ولا تطع من ايه غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هو ما كان امره فرط، يدي ودنه يهم يمد عينه يدي ودنه. ولذلك تصبر نفسك على منهاج انك عامل ايه، انك ولا تمدن عينيك، وعلى منهاج انه ايه مش سامع. انت مين اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هو كان امره فرطا، ماشي تمام جزاك الله خيرا كتر خيرك، ربنا يبارك فيك، مقدر جدا والله لنصيحتك، شكرا لحضرتك. اجي ماشي، مش عايز اقول بقى من الاول خالص، لو قدر الانسان يتجنب الايه ان يعني في حد ما تتجنبوش بقى، يعني ما يتجنب السماء يتجنب السماء، او يبقى قاعد قدامه مثلا هو عمال يتكلم ويفكر في حاجة تانية، ما يسمعش اصلا، ما يسمحش للكلام ده يتسرب لقلبه، ما يتسرب لقلبه يأثر في قلبه، مش انا اللي بقول ربنا اللي بيقول. وربنا بيقول الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ممكن يتأثر انه يمد عينه، وممكن يتأثر انه يسمع شخص محدش فيها فينا يعمل فيها فتوة، محدش فينا يقول لك اصل انا ما يفرقش معايا، طبعا يفرق معاك. ولذلك العين دي ما تتمدش والودان دي ما ايه تتفتحش، لا انت امتد ولا الودن ايه تتفتح، خلاص بقى يعني خلاص احنا اضطررنا وبصينا نيجي لمين نفسنا ونغض بصر، ان احنا قلنا في غض البصر مش بس عن الرجل عن المرأة والكلام ده، ولا تمدن عينيك الى متعنا به ايه ازواجا منه. وفي السماع ما اسمعش اصلا، فان سمعت ابقى كاني بسمع ولا اسمع، طب خلاص سمعت والكلام دخل انفض بقى، لان هو ده اللي بيخرج الناس، اما هو يخرج جوه ذاتين اما. ولذلك شوفوا اللفظ كان واضح جدا، قال واصبر نفسك، والكلام ده النبي قاله ربنا قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، بعد ما كلمه عن فتنة الكهف، ان ايه اكتر نقطة كانت فارقة في فتنة الكهف؟ اجتماعهم مع بعض، هل تم الكلام عنهم قط بصيغة فردية؟ اطلاقا، ده احنا بنتكلم عن مجموعة، دي فرق معهم جدا فكرة ان هم ايه ماتوا مع بعض او مع بعض ثبتوا بعض ساعدوا بعض، ففضلوا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعليقا بقى لو يعني زيك احنا كنا قلنا حتى في القصه الايواء الى الكتاب والايواء الى الايه الاصحاب، الانسان ما هيتملوش الامر، ما هيقدرش يؤوي الى الله ويقدر يستقر ويمشي في هذه الحياه الا بايواء الى الكتاب، ماشي، واتلو ما اوحيك من كتاب ربك، والايواء الى الايه الاصحاب، الايواء الى الاصحاب اللي هم اهل الكتاب، الايواء الى الاصحاب اللي اجتمعوا مع الكتاب. الكلام كان واضح وصريح واضح، بس الناس فده معنى ضخم ومعنى مهم جدا. الانسان لو استحضر ان خارج المحضن الايماني ده او بيئه الدنيا امراض الدنيا مشاكل الدنيا يبقى بيعمل ايه؟ بيستميت في انه ما يخرجش، فضلا عن يكون بيستميت انه يدخل اصلا. واذا كان بقى ربنا كريم وفتح له الابواب كلها موصده وفتحها له وهو كمان رايح داخل طالع داخل طالع داخل طالع، في وقت هيقول له لا معلش ما تخشش تاني انت هتجيبين الوباء. فلذلك شوفوا هذا الملمح الجميل ان هم على انهم ايه سامعوا المنادي اللي ينادي للايمان فايه فامنوا تمام زي الفل. وناس قولوا الباب قولوا مش من قولي الالباب، ورغم كده ايه لا هم خايفين نفسهم ان ربنا يتوفاهم مع الايه مع الابرار، مش ان ربنا يتوفاهم ابرار او يتوفاهم برين، مش انهم يكونوا ابرار. فطلبوا انهم يكونوا ابرار وانهم يفضلوا ابرار حتى الموت ده تحدي تاني، ده تحدي تاني، تحدي ان اكون بر وتحدي ان انا افضل بر الى الموت، ممكن ما افضلش بر الى الموت، وتحدي ان اموت وسط الايه وسط الابرار، لان انا لما اموت وسط الابرار اقل ما فيها احشر معه. وانا في تصوري مش بس عشان فكره الحشر، عشان انا وانا وسط الابرار انا نتائج مضاعفه غير عاديه. هو كشخص لوحده مهما عمل يعمل ايه، ده الانسان سبحان الله بمجرد مجالسه الناس دول يساعدهم يقول حاجه يشير برايه يعمل مش عارف ايه يفعل ما يسعه. سيدنا عمرو بن الجموح النبي في العاده لا ما بيحبش يستنزف الصحابه او يعني لو الصحابه في حد عنده عذر فيزيكال مريض او في اشكال او كده النبي كان بيحاول يوفره الحاجه ايه حاجه تانية اهم خلاص. لكن في مره في عمل استثناء لصحاب، الاستثناء ده كان بسبب ان هو يعني حرصه شديد جدا جدا على انه ما يخسرش اي باب من ابواب الفضل. الصحابي ده كان هو سيدنا عمرو بن الجموح. سيدنا عمرو بن الجموح هو كان اعرج، عنده مشكله في رجله، فالمشكله دي فيزيكالي هي تعوقه عن انه ايه يجاهد، يعني مش مجرد بس مثلا عرجه خفيفه على ما يبدو انها كانت حاجه ايه شديده تعوقه عن انه ايه يجاهد. الجهاد محتاج كر وفر ساعتها ومحتاج اشياء، فهو ربما تعوقه عن ذلك. فاولاده خرجوا وهو ايه يعني هو عايز يخرج وقتين، فخلاص ولادك خرجوا تمام مش عارف ايه المهم. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم يستسمحه ان هو يخرج معهم. الشاهد بقى هنا انه قال للنبي فاني اريد ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة، مش عايز اتحرم، انا عايز اكون معاهم حتى وان كنت مش هفيدهم قوي بس عايز اكون ايه انا عايز اكون معاهم. فلانه عارف ان الناس دي رايحه الجنة مش رايحه الجاهد، الناس دي رايحه الجنه. وده اللي كتير من الناس ما بيفهموش، ان الصالحين اللي رايحين لطاعه مش رايحين لطاعه، رايحين الجنه، والواحد عايز يكون معاهم. ما الناس ما بتستحضرش هذا المسائل، لكن الصحابه عشان هم كانوا سلام فكانوا فاهمين الامور على حقيقتها، زي ما قلت، زي ما النبي علمهم ان هو مش اوى الى الحلقه اوى الى الله، فهم فاهمين كويس ان انا مش باوي الى الاصحاب الصالحين، انا اوي الى الله. وفاهمين كويس ان هي مش فكره ان دول ناس، الناس دول مين، فكره الناس دول بيعملوا ايه. ولذلك حطوا لهم شروط، ما الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ايه، ناس طول الوقت مشغولين بطاعه ربنا الصبح والنهار وبالليل ومش عارف ايه وبيعملوا ايه النهارده بيعملوا ايه بكره اللهم بارك طول الوقت، يريدون وجهه. لما البني ادم يلاقيهم ويروح راكن على جنب يبقى ما يستحقش الفضل ده، ما يستحقش الخير ده باي حال من الاحوال. علشان كده يعني شوفوا هذا الدعاء النفيس الجميل ان هم طلبوا ايه وتوفنا مع الايه مع الابرار، ان انا عايز اكون بر وافضل بر حتى الممات، وان انا اموت وسط الايه الابرار. اموت وسط الابرار اذا انا طول حياتي اكون ايه كانه طالب ان هو يفضل ملازم ليهم طول حياته، يفضل ملازم ليهم الى ان يلقى الله. فهم ما بيطلبوش ملازمه البر بس، بيطلبوا ملازمة الأبرار كمان، وده فوق ملازمة البر. امين. يعني مش بس ملازمه البر، ملازمه الايه؟ الابرار. ان هم في الحقيقه كمان همهم مش مجرد ان هم يكونوا ابرار، هم همهم ان هم ينصروا الدين ده، يخدموا الدين ده، يكثروا من سواد الصالحين، ينفعوا المؤمنين. فعايزين يفضلوا عند الله في زمره او في جمله الايه؟ الابرار. وان يتوفاهم الله مع الابرار. فهو الحقيقه دعاء نفيس. مين الابرار دول؟ احنا قلنا هو هنا في يعني ممشينهم اكتر في الابرار، ان هم ايه؟ في الطاعه والايه؟ والخير. طيب برضو قالوها برضو في قول الله عز وجل: وما عند الله خير للابرار، في نفس السوره، في آل عمران، في نفس المنطقه تقريبا، في الصفحه اللي بعدها على طول. قال: وما عند الله خير للايه؟ للابرار. وان الابرار لفي نعيم، برضو في نفس الخط اللي معانا هنا في المطففين. وقوله: كلا ان كتاب الابرار لفي عليين، معناها في المطففين، هم الابرار دول هم الايه؟ الطائعين. طبعا احنا بننقل اللي موجود، يعني مش لازم ده اللي انا برجحه، عشان بس المساله ايه؟ يعني ما حدش ياخد ده ويعتبره النهايه. احنا ماشيين في تسلسل علمي معين، ان انا دايما انا بحب ما ايه؟ ما اقولش الحاجه على طول، لا، احب ان الناس تشوف جت منين، إيه؟ عشان خلاص ابقى واقف على ارض صلبه فيما يخصها، وما هسمحش لحد يزحزحني بعد كده. في حديث سيدنا يعني ابو ثعلبه الخشني، حديث عند الامام احمد وصححه الشيخ الالباني والشيخ الارناؤوط، برضه حديث لطيف، بيقول: قلت يا رسول الله اخبرني بما يحل لي وما يحرم علي. انا عايز اعرف الحاجات اللي تحل لي والحاجات اللي تحرم علي، حلال وحرام يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت اليه النفس فاطمأن اليه القلب، والاثم ما لم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب، وان افتاك المفتون، وفي روايه: وان افتاك الناس وافتوك. في تعليق لطيف للرشيد رضا رحمه الله في المنار على الحديث ده، بيقول: وليس هذا تفسيرا للبر والاثم بالمعنى الشرعي ولا اللغوي. قال هنا النبي مش بيفسر الايه؟ بيفسر البر لا بالمعنى الشرعي ولا بالمعنى اللغوي. أمال إيه؟ بيقول: وإنما هو بيان لما يطلبه السائل من الفرقان بين ما يشتبه من البر والإثم، فيشك الإنسان هل هو منهما أم لا. كان الصحابة رضي الله عنهم وسائر العرب يفهمون معنى البر، وإنما كان القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يبينان لهما خصال البر وأعمال وآياته زي اللي عدت مننا، وما قد يغلطون في عده منه. هو عايز يقول ايه رشيد رضا رحمه الله؟ هو عايز يقول ان هنا النبي مش بيعرف البر، ما بيقولش البر هو ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب، لا، ما بيعرفش البر. هو ايوه بيدي الشخص العلامه اللي يعرف بها الايه؟ اللي يعرف بها البر او يعرف بها الاسم. انما يعني بيقول له من امارات البر، من علامات البر، ان البر بطبيعته بيحصل له ايه؟ يعني انا لما الاقي الشيء ده الحمد لله يعني سكنت اليه نفسي واطمأن اليه قلبي، ايوه كده صح، تمام. اما احس ان انا داخليا مش مظبوط، في الغالب ده مش بر. هذا المقياس او المعيار ليه شروط. المقياس والمعيار ده ليه ايه؟ ليه شروط. عشان برضه المساله دي مهمه. لكن سبحان ربي بشكل عام المساله دي مضطرده جدا، يعني مضطرده جدا. احد النهارده مثلا واحد مثلا تارك للصلاة، لا، الكلام ده ليه شروط. يا ترى اي نفس بالظبط؟ يا ترى اي قلب؟ نفس صاحبها ده الساها مش زكاه، وقلب سقيم هو السليم. يجي يقول لك تطمئن نفس مش نفسي، لا، الانسان سبحان الله اللي عنده الوضع الفطري دايما يحس ان الكلام غلط، مش راكب، ما اعرفش ليه كلام مش ماشي على بعض. لو واحده بقى قامت سالت هذا المعلم وقالت له: يا شيخ فلان، ايه رايك مش عارف في الحجاب ومش الحجاب؟ قول لها: الحجاب ده حجاب القلب، وانت طالما مؤدبه ومحترمه خلاص، وبعدين اي رب ده اللي هيعذبك عشان حته قماش حطيتيها على راسك؟ هي لو بني ادمه سليمه كلامه ده هيعمل ايه؟ مش، لا، مش راكب في قلبها. ممكن حد تاخد بيه بس مش ايه؟ لا، مش راكب معاه. سبحان الله، حتى مهما كان الانسان وحش، مهما كانت نفسه وحشه، مهما كان قلبه وحش، دايما الاثم بايه؟ بيحك في الصدر. يعني في الروايه الثانيه: الاثم ما حك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الايه؟ الناس. دايما مش راكب، حتى لو الانسان بعيد عن ربنا. ما مش عارف مش راكب الكلام. انما سبحان الله الحق او البر بيبقى ايه؟ لا بتسكن ليه نفسه يطمئن. وسبحان الله انا كنت الاحساس ده كان كتير بيقولوا نصا من الاخوة والاخوات مثلا قبل ما يعرفوا مسألة التعامل مع القرآن ازاي. يعني كتير منهم كان مثلا مجتهد مع القرآن وبيحفظ وبيحفظ ومش عارف بيعمل مسابقات وكذا، بس كان دائما يقولوا لي في حاجة غلط، حاسين في حاجة ايه غلط، في حاجة مش مظبوطة، في حاجة مش مظبوطة، في حاجة مش راكبة، هو مش معقولة دول اهل القرآن، مش هو ده اهل القرآن، مش معقولة ربنا يريد مننا كده، مش هو معقولة هو ده نهاية كل حاجة. فدايما حاسين في حاجة ايه غلط. وسبحان الملك اول ما عرفوا كذا كذا كذا تحس يقول لك ايه انا ايه، ايوه انا اطمئنيت. عرفش انا حسيت كده ده الصح. بصرف النظر اقدر اعمله ولا ما اقدرش اعمله بصرف النظر يعني ايه، بس انا كده حاسس هو ده الطريق. وفعلا سبحان الملك دي من امارات الحق دايما، من امارات البر دايما، ان النفس بيحصل لها ايه، بتسكن اليه النفس ويطمئن اليه الايه القلب. لا سيما كمان لو كان الحمد لله النفس دي باحثه عن الحق، لو كان القلب ده مثلا فيه من السلامه ان هو بيؤثر الحق. فهنا من الحاجات المهمه زي ما قلنا ان مش الامر ده مش على اطلاقه، هو في اشتراطات ان تكون النفس يعني تكون ذكيه او زاكيه، ويكون القلب ده ايه سليم، ساعتها الانسان فعلا يعني هيجد هذا الامر. فالنفس البشريه السليمه دايما تطمئن للبر، تطمئن للحق، للطاعه، للخير، ودايما تنفر من الايه من الاثم. خلاص طيب، فالشاهد ان ده برضو واحد من الاحاديث اللي هو بتستعمل في ايه، اللي بيقولوا ان البر فيها جاب معنى الايه الطاعه والخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في السفر: اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فقالوا هنا البر برضو الايه الطاعه، قالوا البر الطاعه. طيب ايوه كلها على هو في الاخر، في الاخر فكره بيقولوا الحق ابلج والباطل لجلج، يعني الحق بطبيعته ايه ابلج واضح، انما الباطل بيتلجلج في الصدر، مش راكب، ما هوش زي الخير وعاده والشر ولجاجه، يعني دايما بيبقى فيه الارتباك ده. في حديث اخر عن واحد من الصحابه بيقول: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا كنا نعتر عتيره في الجاهلية. العتيرة دي ذبيحة كانوا بيقدموها لآلهتهم. يقول إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا. يعني كان من عادة العرب في الجاهلية إن في شهر رجب يعملوا إيه، يجيبوا ذبيحة ويذبحوها للآلهة بتاعته. فهو الرجل ده ما يعني قال يعني طب نعمل إيه، هنعمل بقى عتيرة ولا ما نعملش، بيسأل نفسه. فقال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل، وفي رواية: وبروا لله واطعموا او اطعموا عذر واطعموا. هنا في ذخيرة العقبة بيقول يعني بروا لله اي اطيعوه، وفي شرح سنة ابي داود العباد بيقول اي اعملوا البر لله، وفي معنى الاخلاص يعني بشكل واضح في المسألة. فهنا كده البر يجي بمعنى الطاعة اللي هو في الحديث ده، بروا الله عز وجل او بروا ايه لله. يبقى كده النبي كمان استعمل الحاجة اللي هي كنا مستغربينها شوية، ان هو ايه، ان بر العبد ربه، بر العبد ربه، يبقى بره يعني ايه، هنا بيقول انه اطاعه خلاص، وفيها برضو معنى انه ايه اخلص له. والحديث حديث صحيح في سنن النسائي وصححه الشيخ الالباني. طيب بقلنا معنى الصلاح والاصلاح، هل البر استعمل بمعنى الصلاح والاصلاح في الشريعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. طيب وهنا يعني عرف البر بأنه الايه الصلاح. الحديث في الصحيحين وهذا لفظ مسلم. في تهذيب اللغة، تهذيب اللغة كتاب من كتب النفيسة في لغة العرب لأبي منصور الأزهري، بيقول: قال شمر: اختلف العلماء في تفسير البر، فقال بعضهم البر الصلاح، وقال بعضهم البر الخير، قال: ولا اعلم تفسيرا اجمع منه لانه يحيط بجميع ما قال. دي مساله ان هو ابو منصور الازهري رحمه الله بيشوف ان البر يعرب بانه الخير، كلمه الخير دي كلمه ايه هتشمل غيرها كتير يعني، بس الشاهد هنا اللي هو نقله يعني في ان البر ياتي بمعنى الايه الصالح. والنووي قال في شرحه على صحيح مسلم: البر هنا، لأنه يعني طبعا الحديث في مسلم والبخاري. فالنووي في كتابه الشهير هو أشهر وأفضل شروحات صحيح مسلم على الإطلاق. فكان قال فيه عن البر، قال العمل الصالح الخالص من كل مذموم. ما لما قال هنا قال فإن الصدق يهدي للبر، قال البر هو الإيه؟ العمل الصالح خلاص الخالص من كل مذموم. فهنا أضاف لنا حاجتين مهمين جدا، أو أكد على حاجتين، على الصلاح والإيه؟ والخلوص أو الإخلاص. فهو صالح خالص من الإيه؟ من الشوائب اللي احنا قلنا عليه الصفاء، فهو صالح خالص من الشوائب. بيقول البر هنا قال عن البر هنا، قال العمل الصالح أو العمل الصالح الخالص من كل مذموم. والبر اسم جامع للخير كله، وقيل البر الجنة، ويجوز أن يتناول العمل الصالح والإيه؟ والجنة. فهنا يهدي إلى البر، فإن الصدق يهدي للبر، هتبقى مهمة معانا يعني، ركزوا عشان دي هتبقى شبه آية اللي هي بتاعت لن تنالوا البر. فهنا يهدي إلى البر، قيل إنه يهدي إلى الإيه؟ إلى الجنة. طب والجنة بر ليه؟ إنها بر من الله بخلق، بر من الله بإيه؟ بخلق. وتابعه على نفس الكلام أبو الوليد الباجي في المنتقى في شرح الموطأ وفي إكمال المعلم بفوائد مسلم، وفي شرح السيوطي على مسلم نفس الكلام، والقارئ ألف مرقات المفاتيح، الجامع الخيرات من اكتساب الحسنات واجتناب السيئات. برضو هذا كلام لطيف، القارئ بيقول عن البر، بيقول إيه؟ جامع الخيرات من اكتساب الحسنات واجتناب الإيه؟ السيئات. البر هو مجموع الخيرات للإنسان فيها، اكتسب الحسنات واجتنب الإيه؟ السيئات. ويطلق على العمل الخالص الدائم المستمر معه إلى الموت. ده أضاف بعد جديد، وهو بعد الإيه؟ بعد الاستقامة أو الاستمرار إلى الموت في البر. ونحو الكلام موجود في شرح المصابيح لابن الملك، وشرح الزرقاني على الموطأ وغيره. طيب في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. تاني ومن خرج على إيه؟ أمتي يضرب برها وإيه؟ وفاجرها. ومن خرج على أمتي يضرب برها وإيه؟ وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، يعني ما بيتجنبش المؤمن أنه يؤذيه، ولا يفي لذي عهد عهده، قال فليس مني ولست منه، قال فليس مني وإيه؟ ولست منه. والحديث هو في صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم. فهنا قالوا يضرب برها، برها يعني صالحها، لأن الصلاح بحنا في الصلاح، قالوا صالحها، يضرب الصالح. ماشي؟ طيب كده قلنا كم معنى؟ قلنا الصدق هو، وقلنا الطاعة والخير خلاص، وقلنا الصلاح. والصلاح جاء في وسطه كده برضو إيه؟ الصفاء والإخلاص، بس هنجيلها لوحدها. طيب نشوف بالمرة بقى في المعاني الذاتية، نشوف الصفاء والتجرد والخلوص. بيقولوا في قول الله عز وجل بأيدي سفرة كرام بررة، وقوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الإيه؟ البررة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. إلا، ولذلك الكلام ده مهم في أي حد في أي شغل. التجارة عنوان العمل بشكل عام، إن الأصل إن الناس أصحاب البزنس بشكل عام، أي شخص عنده بزنس، عنده عيادة، عنده مشروع، عنده مصنع، عنده أيا كان أي تجارة، إن التجار يبعثون يوم القيامة إيه؟ فجار. ولذلك للأسف الشديد معظمهم فجار. وزي ما قلت قبل كده الواحد كان بيستغرب من فكرة إن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والإيه؟ والصالحين. إن مسألة صدق دي مهمة. النبي استثنى من هؤلاء، قال إلا من إيه؟ إلا من اتقى الله وبر وصدق. الشاهد هنا وإيه؟ وبر. طيب فالكرام بررة هيبقى هنا في معنى التنزه الخلوص التجرد، وهي بر بر وصدق، ما هو جاء الصدق اهو، ماشي، الصدق جاء والتقوى جاءت. إذن البر هيروح لإيه؟ مش أطاع بقى، لأن هنا التاجر مش بيطيع، خلاص مش بيصلي وبرده مش الصلاح، فيروح لهنا الايه، يروح للتنزه، التنزه عن ان هو عن ما الحرام، التنزه واضح، فيروح للتنزه للصفاء للتخلص للخلوص للتجرد. وده من اصرح الادله في ان البر يجي بمعنى الايه، بمعنى الخلوص، بمعنى التنزه. ماشي. والروايه الحديث بتاع العتيره، عتيره رجب اللي احنا قلناه، ليه روايه ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبحوا لله في اي شهر كان وبروا الله عز وجل، وفي روايه بروا لله، تشير طبعا هنا بمعنى الايه، بمعنى الاخلاص بشكل واضح، ان هو قال بروا، بروا لله يعني اخلصوا ايه، اخلصوا لله. طيب في بس تعليقات على النصوص دي. المواردي في النكت والعيون بيقول وفي برره ثلاثه اوجه اللي هم بايدي السفره كرام ايه، برره كرام، برضو في الكرم الذاتي والكرم الفعلي، المهم بس خلينا ببرره. برره قال ثلاثه اوجه، احدها مطيعين، قال السدي، قاله السدي، والثاني صادقين واصلين، قاله الطبري، والثالث متقين مطهرين، قاله ابن شجره. ويحتمل قول الرابع ان البره من تعدى خيرهم الى غيرهم، والخيره من كان خيرهم مقصورا عليهم. يبقى في خيره وفي برره، فبيقول الخيره دول خيرهم في ايه، في نفسهم، انما البرره بيتعدى خيرهم لايه، لغيره. عشان كده بنقول اصلا ان هو الحقيقه البر وصف متعدي، يعني في اصله البر وصف ايه، متعدي. فالناس الخيره هم خيرهم في نفسهم على كلام المواردي، لكن البره بايه، بيتعدى لغيره. القرطبي قال في تفسيره يقال بر وبار اذا كان اهلا للصدق، ومنه بر فلان في يمينه اي صدق، وفلان يبر خالقه ويتبرره اي يطيعه. فمعنى برره مطيعون لله، صادقون لله في اعماله. في تحرير التنوير الطاهر بن عاشور بيقول والغالب في اصطلاح القران ان البرره الملائكه والابرار الادميون. يعني بيقول في الغالب لما يجي يقول البرره يبقى يريد الايه، الملائكه، لما يريد البشر يقول ايه، الابرار. بيقول قال الراغب لان برره ابلغ من ابرار، اذ هو جمع بر وابرار جمع بار، يبقى البرره جمع بر، بر يجمع على برره، لكن بار يجمع على ابرار. وفي الغالب البرره بتروح لمين، للملائكه، والابرار بتروح لمين، بتروح للادمي. بيقول وبر ابلغ من بار، كما ان عدل ابلغ من عادل، والفلان ده عدل غير فلان ده ايه، عادل، فبرضه البر غير الايه، البار، البر ابلغ، البر ابلغ. مهم الشاهد يعني، فده كلامهم على الشاهد هنا، فكره ان هم برره، لو قلنا بقى برره مطيعون خلاص، برره صادقون. الحقيقه ابرز معاني البرره ان هم متنزهون عن الايه، عن الدنايا والنقائص وغيرها اصلا، الخلوص ده صراحه. طيب كنا ذكرنا الحديث اللي هو بتاع ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق. الحديث ده عند الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الالباني في الصحيحه، وفي المباركفوري في تحفه الاحوذي في شرح جامع الترمذي بيقول عن الا من اتقى الله وبر وصدق، اي لم يرتكب كبيره ولا صغيره من غش وخيانه، واحسن الى الناس في تجارته، وقام بطاعة الله وعبادته. الشاهد ان هو ايه، لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش او ايه، او خيان. فهنا البر رايح للتنزه للخلوص، ماشي، من الايه، من الاثام ومن الايه، ومن الافات وغيرها. كده احنا خلصنا المعاني كلها الايه، الاربعة المعاني اللي هي الذاتية والمعاني الصلاحية. البر يجي بمعنى الصدق، البر يجي هنا بمعنى الطاعة، البر يجي بمعنى الصلاح، والبر كمان يجي بمعنى هنا الخلوص والصفاء والتنزه. يبقى الثلاث صادات مع الطاعه، الصدق والصفاء والصلاح مع الطاعه. خلاص هنروح بقى للصاد الاخيره في البر الفعلي، وهي الايه، الصله والايه، والاحسان. واعتقد ان دي نصوصها كتيره وواضحه جدا، بل في رايي ده اكثر ما استعمل فيه البر في القران والسنه، اللي هو البر بقى الايه، الفعلي. زي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، فالبر هنا هو الإحسان من الرحمن للإنسان. وقد يكون المعنى لن تصلوا إلى مرتبة البر وتكونوا من الأبرار حتى. هنشوف في التفسير إن في النكت العيون وفي زاد المسير وفي تفسير المنار في هذه المعاني اللي احنا قلناها اللي هو لن تصل إلى مرتبة البر وتكون من الأبرار. الطبري ألف تفسيره بيقول البر من الله الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياه وعبادتهم له ويرجونه منه، وذلك تفضله عليهم بإدخالهم جنته وصرفهم وصرف عذابه عنهم. طيب ركز الحته دي مهمه بقى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا. ايه المراد بالبر هنا؟ يلا نصح بحاول اسالك شو صح صح. ايه المراد بالبر هنا؟ قولي يا استاذ زريق. قولي ايه ليه؟ الجنه. يعني لن تنالوا الجنه حتى تنفقوا ما تحبوا. ماشي. رحمه الله. ماشي. تمام ورضا الله. تمام ورضا الله. ايه؟ منزلة الأبرار، الوصول لمنزلة الأبرار. ماشي. ماشي هو كله في حاجات من ربنا. ليه؟ طيب ماشي. طيب احنا في عندنا معاني تخصنا ومعاني تخص ربنا. ماشي. لن تنالوا البر هنا، لن تنالوا البر خلاص، يبقى في حاجه تخصني وفي حاجه تخص ربنا. يعني لن لن لن تكون افعالكم برا إلا إذا وطنتم أنفسكم على أن تنفقوا مما تحبون. فعل البر يعني لن تنالوا منزلة إن فعلكم يكون إيه؟ برا. يعني ودي اللي هتيجي معانا، الفارق بين البر والإحسان. لا، البر قدر زائد على الإحسان. إن البر بيعمل إيه؟ لا، مش بيحسن، ده البر بيتوسع في الإحسان حتى يؤثر غيره على نفسه. فالبر إحسان من طراز خاص. فبيقول من شروط إن انتوا يبقى إحسانكم بر إنه يبقى إيه؟ إنكم تنفقوا ما تحبوه. لأن أنا النهاردة لو أنا أنفقت من حاجة ما بحبهاش أحسنت ولا ما أحسنتش؟ أحسنت عادي، أحسنت عادي خلاص. لكن بقى البر لا، إن أنا أنفقت مما أحب. ولذلك هتشوفوا في تعريف الأبرار دايما دايما إن هما الإحسان بتاعهم مش عادي، دايما احسانهم مميز. دايما احسانهم ايه؟ مميز. وهنيجي المساله دي، احسانهم مميز جدا. زي مثلا في سوره الانسان، ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافور عين يشرب بها عباد الله يوفون بالنذر ها ويخافون يوما كان شره ويطعمون الطعام. خلينا هنا بقى على حبه، على حب الله، على حب الايه، على حب الطعام ده خلاص. مش اي حاجه. طيب مسكينا ويتيما وايه؟ طب مسكينا ماشي، يتيما ماشي، اسيرا ده عدو. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وايه واسير. وبعدين انما نطعمكم لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ده انتوا كتر خيركم ان انتوا قابلين احساننا ليه. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهو البر مش احسان عادي، البر احسان مميز للغايه. عشان كده وكأن لن تنالوا البر اللي هو ان افعالكم تكون بر اللي هو هذا الاحسان المميز الا ان انتوا تنفقوا مما ايه تحبوه. انت انفقت من حاجه اللي بتحبهاش، ده مش بر، ده اسمه احسان، اسمه صدقه، اسمه اي حاجه في الدنيا خلاص. زيك حتى في الوصيه في الانفاق، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ايه ان تغمضوا فيه. اللي هو واحده مثلا عايز تصدق بفستان، تروح تشوف الفستان المقطع المهري اللي مش عارف ايه وتروح تصدق بيه؟ لا لا، الإحسان هنا على مطلق الإحسان. حتى لو كان أنا برضه عملت الحاجة الأكمل والأجمل في الأمر الفلاني، بس دايما البر رايح لمنطقة تانية. البر رايح لتوسع وانبساط غير عادي. الأهم منه لسه هنجي لما نحرر. الأهم منه مش انبساط الكف، الأهم انبساط النفس. انبساط الإيه؟ النفس، مش انبساط الكف. ان البر ده نفسه طيبه باللي بيعمله ده جدا، هو طابت به نفسه لانه بيعمله وجواه الحاجات الذاتيه، بيعمله اخلاصا لله سبحانه وبحمد، طاعه لله سبحانه وبحمد، هو بيعمله بيحاول يصدق ماشي ويبرهن على اشياء جواه، بيحاول لا فهو مميز، مميز لان مش فيه بس انبساط الكف، فيه انبساط النفس. ايوه ممكن انا انبسط كفي باحسن الاشياء بس ما انبسطتش نفسي، زيك حتى النبي في الزكاه يقول واعطى زكاه ماله طيبه بها ايه نفسه، مش مجرد ان اعطى الزكاه. فهو الشخص دايما، ولذلك تلاقيه بقى دايما يجيله في حته اللي هي ايه، حتى تنفقوا مما تحبون ويطعمون الطعام على حبه، يعني حد في لا حد مميز، يعني حد عنده داخليا في حاجه ايه. وبعدين كمان لما يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وايه واسيره بيبقوا حريصين جدا ما يؤذوش اللي قدامهم ده، انما نطعمكم نشر مش منتظرين منهم اي حاجه ولا حتى منتظرين شكرا. اللي هو مثلا انت بس تلاقي مثلا حد مثلا جايب لحد هديه وعجبتك الهديه، طب هي لو ما عجبتنيش اقول لك ما عجبتنيش، هو عايز يقول له بيشحت شكرا، بيشحت كلمه شكرا. واحده عملت الاكل وتقعد جنب جوزها، كويس في حاجه ناقصه في الاكل، يعني خلاص بتشحت كلمه شكر، منتظر حاجه ولو كلمه شكرا. انما شوف سيدنا موسى فسقى لهما ثم تولى الى الظل، علماء يقولوا تولى الى الظل ليه؟ عشان ما يحجهمش له شكرا، على طول سقى لهم ومشي من وشهم عشان ما يحوجش حد يقول له ايه شكرا. لا، انما في ناس بتعبد اللايكات، بتقتات على اللايكات، بتقتات عليها ايوه بس مش هو ده فيه الاحسنية في الاحسان. الاحسان بيجي احيانا بمطلق العطاء، بس في دي الاحسنية في الاحسان. الاحسنية في الاحسان دي ان هو البر، البر هو احسن الاحسان، البر هو احسن الاحسان، في الاحسنية في الاحسان. مهم هتتضح لما يجي نحرر في الاخير يعني. بس الشاهد ان البر الفعلي هو احسان مميز، هو احسان مميز، عطاء مميز. من اكثر نقاط تميزه على الاطلاق انه خارج عن نفس صافية، خارج عن نفس بتؤثر على غيرها عادي جدا وتطيب نفسها بذلك. ولذلك هو اللي استعمل مثلا اكثر شيء استعمل فيه البر، بر الوالدين. الانسان مش بيدي ابو امه خلاص، ده بيدي ابو امه وايه يعني يؤثرهم على نفسه، إيه طابت نفسه بكده، إيه مستحضر معنى إيه، يعني حاجه مختلفه. كان احنا مثلا في الوالدين اللي طلب مننا الاحسان الى الوالدين، لا بر الوالدين، بر الوالدين. مهم يعني فهنا لن تنالوا البر، دي الاولى، لن تنالوا البر يعني ايه، افعالكم مش هتكون بر، لن تنالوا منزله ان افعالكم ده الفعل الواحد يكون بر الا بايه، الا بانكم تنفقوا ما تحبون. في الفعل الواحد لما تيجوا تعملوه تنفقوا ما ايه تحبون. طيب والثانيه اللي تخصنا، لن تنالوا منزله الابرار، ودي مترتبه على اللي فاتها، مش هتبقوا اصلا في منزله الابرار الا لما يبقى سلوككم ان انتوا دايما تنفقوا ما ايه تحبون. خلاص ده بالنسبه لكم انتوا شخصيا. طيب لن تنالوا منزله الابرار انتوا بالنسبه لكم شخصيا، ولا منزله الابرار عند الله، باذن دول يخصوني انا، فعلي مش هيبقى اسمه بر الا لما ابقى فيه ايه بنفق مما احب، وانا مش هصل اني اكتب عند الله في منزله الابرار لما ابقى اكون بنفق مما احب. تمام. طيب دول كده يخصوني. عند ربنا بقى ده بري انا، بري انا الصادر مني، في بر ربنا النازل لي ماشي. لن تنالوا بر الله بكم، بر الله بكم، ما تنالش بر ربنا بيك بقى الكل اللي انت قلته، احسانه ليك، اكرامه ليك، قبوله لطاعتك، حتى تنفقوا ما تحب. طيب واعظم بر الله بخلقه الجنة، فده من عند ربنا. اما بر ربنا بيك، بر ربنا بيك فين؟ في الدنيا، او بر ربنا في الاخرة اللي هو اسمه الايه؟ الجنة. فالانسان ده مش هينال بر ربنا بيه الا لما ايه؟ ينفق مما يحب، ينفق مما يحب. فده هو هنا كأنه شرط لحصول البر، يعني شرط اللي هو انت ازاي ايه السمه المميزه للايه للبر، ايه الوسيله اللي يتحقق بها البر، ان الانسان ينفق مما يحب. ينفق من ايه بقى؟ وقته، جهده، ماله، فكره. ينفق اي شيء بقى هيتقرب به الى الله، هيتقرب به اي شيء من الخير هو يعمل فيه ايه؟ مما يحب، من وقته اللي يحبه. عشان كده مثلا حتى كنا بنقول في الطاعه ما تديش ربنا فضله وقتك، ديش ربنا فضله جهدك. الناس ما تفتكرش ربنا الا في الاجازات، ما يفتكروش ربنا الا في اللي يتبقى من اخر يوم وفي اخر اليوم بعد ما تكون اتهدد في مش عارف ايه وحاجات بتاع البيت وراحت شغله وعملت ودي، تفتكر ربنا في اخر ساعه كده قبل ما تنام. ماشي كويس، بس ليه ما ناخدش الوقت المصحصحين فيه الاول؟ يعني ليه المشكله؟ لا الناس مثلا ليه معلش ما اقتطعش يوم من وسط ايام شغلي المهمه واخليه للطاعه؟ لا ده الوقت اللي هو ايه، ولو جاك بقى حاجه شغلتني كمان يبقى عادي ما فيش مشكله. فمن وقته من جهده من ماله من فكره لن تنال البر حتى تنفق مما ايه مما تحبه. فبيقول هنا البر هنا هو الاحسان من الرحمن الايه للانسان، وقد يكون بمعنى لن تصل الى مرتبه البر وتكون من الايه من الابرار. مرتبه البر الفعل نفسه يكون بر وتكون من الابرار. وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ابن عاشور في تحليل التنوير قال عن البر هنا، قال والبر حسن المعامله والايه والاكرام. طيب وقوله تعالى عن يحيى وبرا بوالديه، وقوله عن عيسى وبرا بوالدتي، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر الا الايه الا البر، لا يزيد في العمر الا البر. نعم الزيادة ايه؟ لا الزيادة دي في قيل انها على حقيقتها ان فعلا يزيد في العمر، ان هو مثلا واحد يقدر ليه يعيش 60 يعيش 80، وايه اللي يعيشه 80؟ هو ده بيبقى مكتوب في اللوح المحفوظ. حد يقول مش هو مكتوب اجله؟ لا مكتوب ان اجله 60 وهيبر فهيبقى 80. فده يحصل في الحقيقة، انه حقيقة ايوه يزيد العمر، ماشي البر يزيد في العمر. وقيل انه هو ما بقاش زيادة سنين، بس يبقى ايه زي ما قلت الحاج كده بركة، اللي هو يبقى بركة في الايه في السنوات دي. وانا صراحة يعني انا اميل لان بيحصل الاثنين، ان يحصل الاثنين، ان يزداد عمره، وده بنشوف فعلا في بعض الصالحين يعني سبحان الملك. نعم انه يوفق للطاعة، انما هي مثلا واحدة تقول لك الحمد لله ده انا ربنا بريني وزاد في عملي 10 سنين ولسه مشغولة بسلفتها ومشغولة بخناقة بمرتها وبنتها مع حماتها، لا دي كانت ماتت احسن، احسن لها، كانت ماتت احسن لها والله، كانت مصلحة. انما هي عايشة عمالة ذنوب وبتاع. انما في الغالب اللي ربنا بيزيد في عمره بيزيد في عمره في الايه؟ في طاعة، بيزيد في عمره بقى بيجتهد في الطاعة اكتر. وهو الانسان لما يعرف ان عمره قرب المفروض يعمل ايه؟ يزود في الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه اذا جاء نصر الله الفتح بيقول في نعيت الي نفسي باني مقبوض في تلك السنه، سيدنا ابن عباس بيقول فاخذ في اشد ما كان اجتهادا في امر الاخره، على ان هو ما فيش مجاء زود اكتر من كده، كمان جاب زود على الاخر. فهو الانسان بالعكس لما يحس ان هو كده، فربنا بقى سبحانه وبحمده هنا ممكن يحصل ان ربنا ايه يمد له في عمره، يبارك ليه في عمره، يزيد وهو عمره ده يزيد، لان هو كده خد وضع الطاعه، خد وضع الايه الطاعه، مش وضع الخناقه مع السلايف، فخد وضع الطاعه. فطالما خدت وضع الطاعه ربنا بقى يبارك يزود في عمر الانسان ده فبيبقى خير لي، فهي منحه من الله. طيب في معنى الاحسان المعنوي عندنا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، الروايه الثانيه بقى بتاعت البر والاثم، قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والايه والاثم. انما كان اللي فات كان حديث ابو ثعلبه الخشني، وحديث ابو ثعلبه كان سؤاله مختلف، انه سال النبي عن الايه عن ما يحل له وما يحرم عليه، لكن سيدنا النواس بن سمعان بيقول انه سال النبي عن البر والايه والاثم. ايه هو البر والاثم؟ فقال البر حسن الخلق، والاثم ما حكى في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الايه الناس. ولاحظ هنا ان التعريف مختلف، لان هنا هناك البر قال ما اطمأنت اليه النفس ايه ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب، خلاص. لكن هنا قال البر حسن الخلق، فده تعريف للبر، تعريف للبر ان هو ايه؟ ان هو حسن الخلق، حسن الخلق بقى مع النفس، حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق مع الله. فالبر حسن الخلق. طيب. ده كده كان استعمال البر في الشريعه ونلاحظ التطابق، تطابق بين المعاني اللي جت في اللغة والمعاني اللي جت في الايه في الشريعة. نلاحظ فعلا ان في الشريعة استعمل البر، خلاصة الكلام استعمل البر في معاني في معاني ايه تخص الذات او ذاتية، خلاص صلاحية، وفي معاني ايه ومعاني فعلية. اهم المعاني الذاتية على الاطلاق الصدق ماشي، والصفاء والخلوص والتنزه وغيرها. ركزوا، مش الاخلاص بس، الخلوص، الاخلاص فوق الخلوص، فوق الاخلاص. ان الانسان يتنزه عن المكدرات، يزكي نفسه، يفعل هذه الاشياء، يتنزه عن الدناية، خلاص. والمعنى الثالث الطاعة، الطاعة خلاص، الطاعة، وان هو يكون مطيع، يكون منقاد، خلاص. وجملة ده ممكن نسميه الصلاح، جملة ده ممكن نسميه الصلاح. في الفعلي اللي هو الصلة والايه والاحسان، وجملة ده ممكن نسميه الايه الاصلاح. فاذا عندنا بر صلاحي وبر ايه اصلاح. بر صلاح يتجلى بشكل اساسي في ايه، في الصدق ماشي، والخلوص والصفاء والتنزه، الامة الصدي الصفاء وما وراءه، والثالثة الايه الطاعة، خلاص. ده كده ممكن على بر صلاحي. البر الاصلاحي يتجلى في الايه، في الصلة والاحسان، بس صلة مميزة واحسان مميز. الصحيح الصحيح الصحيح ان اذا قيل البر، ان تقريبا اي بر في القرآن والسنة يحتمل المعاني دي كلها. والمميز ان يكون كل ده مع بعض. فاذا اريد البر اللي هو ايه، اللي هو الصلة والاحسان، تبقى مش اي صلة، صلة واحد بر، صلة واحد ايه بر على نفسه على مستوى الذاتي صلاح، واضح. ولذلك هيتجلى فيها الصدق، وتجلى فيها الصفاء، ويتجلى فيها الطاعة. فالعبد مثلا اللي بر غيره، ده هو كده صدق مع الله، خلاص، صدق مع الله وأطاع الله، وهذا الذي فعله نزهه عن المكدرات، نزهه عن المكدرات، نزهه عن الأشياء اللي تشوبه، ماشي. فده كده، عشان كده بقول كلمة معنى الصلاح احنا ما اعتبرناهوش معنى، يعني ما هو جامع الدول، يعني خلاص هو ده كده الصلاح، الصلاح الذاتي يعني، ماشي. انما في معنى الاصلاح الحاجات التانية. ده كده خلاصة البر. فالمميز في البر ان العبد ده اذا برا ذاتيا، واحد مثلا بر يعني فعل طاعة، بر يعني صدق، مش مجرد صدق، ده الصدق بتاعه ده طاعة لله، والصدق بتاعه ده في اخلاص لله، وفي تنزه عن الدناية ومش عارف والحاجات دي، ماشي. وهو في هذا البر الصلاحي مستعد لاي بر ايه اصلاح. فده المميز في البر. المميز في البر ان هو مش مجرد فعل، ما وراهوش هذا الكمال والجمال في الداخل، ومش مجرد حاجة في الداخل ما بتظهرش في الايه في الخارج. ولذلك حتى ده اللي هنلاحظه في اوصاف الابرار في كل الميادين تقريبا، ان الابرار دول ناس سلام جدا داخليا، سلام جدا على المستوى الايه الصلاح، وهم سلام جدا خارجيا، مميزين داخليا ومميزين خارجيا. ويمكن النقطه اللي تهمنا قوي، وخصوصا احنا كنا بنتكلم عن التطفيف، فكره ان اذا البر ده فعلا هيبقى احسن صوره عكسيه للمطفف، ان البر ده في تعامله مع الاخرين ماله نفسه طيبه، بيحسن، ده بيحسن كمان، مش ده بيحسن، ومش بيدي اي عطاء، لا نريد منكم جزاء ولا شكورة، مش منتظر حاجه، ينفق مما يحب، يؤتي الامر على حبه. فدي صوره عكسيه تماما للمطفف من ناحيه الفعل. طب ومن ناحيه الذات بقى، المشاكل الذاتيه اللي كانت في المطفف كان عندنا معتدي، كان عندنا اثيم، خلاص، ده حتى كاوصاف ظاهره، كان عندنا فاجر، كان عندنا مكذب، كان عندنا اذا طلع عليه تنقل، لا البر مش كده، البر صادق، خلاص، اللي مش صادق مصدق. البر ده بيحب يتنزه عن الدناية والمكدرات ويصف ويخلص ويخلص. البر ده طائع، مش متمرد على الله وعاصي لله سبحانه وبحمده. البر ده صالح في نفسه، وفي نفسه صالح. ففعلا ما فيش صورة اكمل من الايه من البر كعكسية لمين؟ للمطفف. فعلا صورة عكسية تمام للمطفف. وروعة الامر ان يختار وصف البر مش الصالح، لما كان ممكن مثلا ان الصالحين، ان مش عارف ايه، ان المؤمنين، لا، الجمال ان اختار البر، لان اصل شر المطفف فعلي. يعني المطفف شره لازم ليه ولا متعدي لغيره؟ تعدي لغيره. فلازم نجيب وصف يكون ايه عكسه في التعدي للغير. ولذلك انا بشوف في او اميل الى هذه المساله ان اصل البر اللي هو البر الفعلي، بس مميز ان وراه انه صادر عن انسان مميز، مميز ذاتي. فانا اميل الى ان البر من اوصاف الايه، الاوصاف الفعليه مش الاوصاف الذاتيه، هو من الاوصاف الفعليه. فلان حتى لما اتوصف في في في في سوره الانسان اتوصف كده، لما اتوصف في سوره المطففين اتوصف كذلك، بل هنشوف اوصافه في ايه، في اماكن، في اماكن اخرى. تمام. طيب فده ما يغلب على ذلك. وفعلا سوره جميله جدا وعكسيه تماما لهذا الايه، لهذا الشخص. وفعلا لو انسان حط بين عينيه ان هو يكون بر خلاص، يعني هذا البر ده، احنا كده اتكلمنا عن البر بشكل البر في اللغه، واتكلمنا كده عن البر واستعمالاته في الشريعه، ده كاستعمال عام. ايه هو البر؟ خلاص احنا يتبقى لينا ان احنا نعرف البر في الحج او العمره بالظبط ايه هو النص اللي اتقال وايه المراد به. ويتبقى لينا مساله مهمه، وهي بقى الصفات العامه للابرار. يعني الابرار دول بقى ايه صفاتهم العامه؟ هنبقى جمعنا كل الحديث عن الابرار في القران والسنه، ونحاول نشوف الصفات العامه للابرار ايه هي بالضبط، بحيث برضو يبقى كان عندنا مصفوفه صفات ماشي للابرار، الانسان يشتغل على نفسه في ان هو يحاول ان هو يكون منهم. تمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في